وأقام مصطفى في منزل جده لأمه، وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة القربية، ثم التحق بمدرسة الخديوية ليتلقى دراسته الثانوية. وفي خلال دراسته الثانوية بدأت تظهر مواهبه الخطابية وميوله الوطنية، فأنشأ جمعية الصليب الأدبية نسبة إلى الحي الذي يسكنه، وكانت تعقد اجتماعات أسبوعية يخطب فيها مصطفى كامل. ويقول علي فهمي كامل كان يقف خطيبا في الجمعية في مساء كل جمعة مرتجلا ما تملي عليه البديهة الحاضرة فيملك الأسماع والقلوب. وذهب علي مبارك باشا ناظر عارف لزيارة المدرسة الخديوية، وسمع مصطفى كامل يتحدث ويخطب فأعجب به وقال له إنك امرؤ القيس. وكان مصطفى شجاعا شديد الاعتزاز بكرامته يتصرف في هذه السن المبكرة كرجل ناضج، ويبتعد عن العبث المألوف ممن كان في مثل سنه، ويشغل نفسه بالمسائل العامة ويتعمق دراسة تاريخ بلاده. وعندما أتم مصطفى دراسته الثانوية وحصل على شهادة البكالوريا كتب إلى أخيه علي فهمي الذي كان ضابطا بالسودان يقول إنه قرر أن يدخل مدرسة الحقوق لأنها مدرسة الكتابة والخطابة ومعرفة حقوق الأفراد والأمم، وأنت تعلم أنني أميل إليها كثيرا، وعزمت كذلك على تأسيس جمعية أسميها جمعية إحياء الوطن. وفي أكتوبر عام 1891 دخل مصطفى كامل مدرسة الحقوق وهو في 17 من عمره، وهناك التقى بزميله فؤاد سليم وأصبح صديقين، وصحبه فؤاد إلى منزل أبيه لطيف سليم باشا بسوق السلاح، حيث كان يجتمع طائفة من أهل الرأي والفكر والأدب، فكان يستمع إليهم مصطفى وهم يتدارسون أحوال البلاد ويفكر فيما يسمع ويشارك في الحديث. وفي العام الثاني من دراسته بالحقوق التحق بالدراسة المسائية في مدرسة الحقوق الفرنسية، فكان يجمع بين الدراستين وأصدر مجلة سماها المدرسة، جعل شعارها عبارة عن حبك لمدرستك حبك لأهلك وطنك، ومضى ينشر في جريدتي الأهرام والمؤيد مقالات وطنية، ويحضر الاجتماعات في ندوة لطيف باشا سليم. وفي خلال ذلك عاد عبد الله نديم خطيب الثورة العرابية من منفاه عام 1892، فاتصل به مصطفى كامل وسمع منه أسرار الثورة العرابية وأسباب فشلها، وكان لهذه الأحاديث والتوجيهات أثرها في أسلوب كفاح مصطفى كامل بعد ذلك. وإن الإنسان لا يعجب وهو يطالع ما كتب عن سيرة مصطفى كامل وأحواله خلال سنوات الدراسة، ذلك أنه يلمح كيف كان هذا الطالب يعد نفسه لدوره المقبل ويتهيأ لحمل رسالته الوطنية، وكأنما يحركه وحي خفي يناديه ويهتف به أن قم فإنك أنت الزعيم المنتظر. وعندما أخفق مصطفى في امتحان النقل إلى السنة الثالثة سافر إلى باريس ليكمل دراسة الحقوق، ثم سافر إلى تولوز لكي يؤدي الامتحان النهائي مختصرا بذلك سنة أخرى من دراسته، فحصل من جامعتها على إجازة الحقوق في عام 1894، وكتب على الفور إلى أخيه علي فهمي يقول: عولت بمشيئة الله على الانتظام في سلك رجال المحاماة لأدافع عن حقوق الأفراد، ولو أتيح لي الخير وبلغت ما أتمنى لكنت المدافع عن حقوق الأمة بأسرها أمام العالم أجمع، لأن مصر وهي جنة الدنيا لا تستحق أن يداس شرفها بالأقدام ونصبح فيها نحن أبناءها الأعزاء ممقوتين غرباء. ولكن مصطفى كامل لم يحترف المحاماة ولم يترافع في قضية فرد أبدا، وقرر منذ اللحظة الأولى أن يقف حياته كلها على المرافعة في قضية واحدة هي قضية مصر. ويروي أخوه علي فهمي أنه عندما عاد إلى مصر أحضر معه صندوقين كبيرين مملوئين بالكتب والوثائق المتعلقة بالمسألة المصرية، وأنه عكف على دراستها وتلخيصها وكأنه يستعد للمرافعة في قضية كبرى. عندما نهض مصطفى كامل برسالته كان الاحتلال البريطاني قد مضى عليه أكثر من 10 سنوات، وكان اليأس قد ران على النفوس بعد إخفاق الثورة الغرابية واستسلام زعمائها، وانصرف الناس إلى رعاية مصالحهم الخاصة، والتمس الكثيرون رضاء المحتل ليضمنوا المنصب والجاه، وكانت هناك مع ذلك قلة من أهل الرأي تفكر في الحالة التي وصلت إليها البلاد، ويجتمع بعضهم للتشاور وتبادل الرأي. كان لطيف باشا سليم مثلا يرى كما يقول علي فهمي كامل إنه لا بد من تكوين حزب منظم يعمل لصالح البلاد ويدافع عن حقها وكرامتها، ولكن هذا الحزب ظل فكرة تراود لطيف سليم وأصحابه، واقتصرت جهودهم على الاجتماعات والندوات يعقدونها في الغرف المقفلة، وهي الندوات التي كان يحضرها مصطفى كامل منذ كان يدرس الحقوق. ولا شك أن ما سمعه فيها كان له أثره في تحديد اتجاهه وأسلوب كفاحه. ويقول الأستاذ فتح رضوان في رسالته عن مصطفى كامل إنه يمكن تقسيم المصريين بعد محنة الاحتلال إلى 3 طوائف: طائفة كانت ترى المقاومة والنضال ولكنها تتساءل كيف تقاوم وبماذا تقاوم، وطائفة ثانية اختارت الاستسلام وقبول الأمر الواقع والتعاون مع المحتل، ويمثلها مصطفى فهمي ومحمد رياض. أما الطائفة الثالثة طائفة المعتدلين فكانت ترى من الخير أن تتوسط، فنصادق الأقوياء ونتعلم منهم ونحاكيهم ثم ننافسهم عسانا نستعيد ما فقدنا. وكان الشيخ محمد عبده رمز هذه الطائفة. أما الطائفة الأولى طائفة المقاومة والنضال، طائفة الفطرة السليمة والغريزة التي لم يفسدها اليأس، فقد وجدت لسانها وقلبها في مصطفى كامل الآن. والواقع أن مصطفى كامل لم يتردد في اختيار طريقه، فقرر أن يجهر بحق بلاده في الحرية والاستقلال، وأن يحول الأصوات الهامسة إلى زئير في وجه الاحتلال، وأن يطالب بريطانيا علنا وبأعلى صوت بالجلاء عن مصر، وأن يقف حياته وجهوده كلها على تحقيق هذا الهدف العظيم. ورأى أن السبيل إلى تحقيق ذلك تبدأ بمحاربة اليأس واستنهاض الهمم ونشر الدعوة الوطنية بين المصريين وتحريك أشواقهم إلى الحرية وإثارة كبريائهم الوطني وبث الإيمان في نفوسهم بقدرتهم على نيل حقوقهم واستعادة أمجادهم، وبذلك يخلق رأيا وطنيا عاما يلتف حول مبادئه وينادي بها ويجاهد لتحقيقها. وكان يرى في نفس الوقت أن ينشر الدعوة لقضية مصر في الخارج، وبذلك يشرح المسألة المصرية للرأي العام الأوروبي ويحمل الدول الأوروبية على الاهتمام بها ومساعدة مصر على تحقيق أمانيها المشروعة. وهكذا حدد مصطفى كامل طريقه وعرف دوره، إنه دور الداعية للحركة الوطنية في داخل بلاده وخارجها. أما في الداخل فقد كان عليه كما يقول الأستاذ فتح رضوان أن يثير الروح الوطني القائم، وذلك بتثبيت العقيدة وتحريك الإيمان وبعث الثقة بالنفس وإيقاظ الأمل، ثم مخاصمة العدو ومنازلته وعدم مسالمته أو مهادنته. وأما في الخارج فكان يهدف إلى بيان عدم شرعية الاحتلال ويريد أن يفضح كذب بريطانيا في وعودها المتكررة بالجلاء، ويثبت أحقية المصريين في الحرية وجدارتهم بحكم أنفسهم، ويوضح أن مصالح الدول المختلفة في مصر تقضي عليها بمساعدة المصريين للتخلص من الاستعمار البريطاني. وكانت الخطابة والكتابة وسيلته وعدته الكبرى في الجهاد الشاق الذي وهب له حياته. كان مصطفى كامل خطيبا موهوبا منذ الصباح، والخطابة موهبة طبيعية واستعداد فطري ينمو ويثقل بالتجربة والممارسة والمران. وقد روى أخوه علي فهمي كامل في كتابه أن وزارة المعارف أقامت حفلا لتوزيع الجوائز على الطلبة المتقدمين عندما كان مصطفى تلميذا في مدرسة القربية الابتدائية، وكان مصطفى هو الفائز بالجائزة من تلاميذ تلك المدرسة. وحضر خديوي توفيق حفل توزيع الجوائز، فلما جاء دور مصطفى لتسلم جائزته ألقى خطبة أثارت تصفيق الحاضرين وإعجاب الخديوي الذي سأله عن اسمه، فأجاب: اسمي مصطفى كامل. فهمس في أذنه ضابط المدرسة: قل عبد سموكم مصطفى كامل. ولكن مصطفى أعرض عنه، وسأله الخديوي عن عمره ثم عن اسم أبيه فقال: المرحوم علي أفندي محمد المهندس. فعاد الضابط المذعور يهمس في أذنه: قل عبد سموكم. ولكن الصبي لم يفعل، وقال له الخديوي: فتح الله عليك، شكرا للأمير المعظم. وبعد انتهاء الحفل قال مصطفى للضابط: ما كنت عبدا وما كان أبي عبدا لأحد، ولو أجبت بغير الواقع لكنت كاذبا. وهذه القصة تبين أن مصطفى لم يكن منذ صباه الباكر يهاب مواجهة الجموع والتحدث إليها، فما بالك بمواجهة أمير البلاد في حفل عام والتحدث إليه بشجاعة تأبى النفاق وتنم عن اعتزاز بالنفس وتمسك بالكبرياء. وفي المدرسة الثانوية أنشأ مصطفى كامل جمعية الصليب الأدبية، وكان يخطب في اجتماعاتها الأسبوعية وفي غيرها من الجمعيات. ولا شك أن نشاطه الخطابي في هذه الجمعيات قد أفاده وهيأ له الممارسة العملية لمواهبه، وأكد ثقته في نفسه كخطيب. ومما يروى أن علي مبارك باشا ناظر المعارف زار المدرسة الخديوية ودخل فصل مصطفى وطلب من المدرس أن يدله على أقدر التلاميذ في كتابة الإنشاء، فأشار إلى مصطفى كامل، فطلب منه الوزير أن يرتجل خطبة فيما يريد أن يصنع بعد نيله شهادة الدراسة الثانوية. فوقف مصطفى وارتجل كلمة كان مما قاله فيها: ولقد علمت من أحاديث المرحوم أبي ودروس أستاذنا الفاضل معلم التاريخ أن أعظم الرجال شأنا من يحرر بلاده وينقذ أمته من ربقة الذل والاستعباد، وسوف أحاول أن أكون ذلك المحرر الذي يخطب ويكتب ويضرب الأمثال مبشرا بما في الحرية من العزة والحياة، ومنذرا بما في الذل من الموت والصغار، وأرجو الله تعالت حكمته وجلت قدرته أن يوفقني إلى ذلك. هذه هي إرهاصات الزعامة وبشائر الخطيب الكبير. تلميذ في المدرسة الثانوية يسأله الوزير عن المهنة التي يريد اختيارها بعد انتهاء دراسته، فلا يفكر في اختيار مهنة الطب او الهندسة او المحاماة، ولكنه يقول بداهة انه يريد ان يكون المحرر لبلاده من الاستعباد. ويقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعي: يجدر بنا ان نتساءل من اين جاءت مصطفى كامل هذه الروح الوطنية في عصر اكتنفته عوامل اليأس والقنوط، وكيف نهض وحده وهو في هذه السن المبكرة. لا تعليل لهذه النشأة إلا أنها قبس من نور العبقرية، وقد اتجهت هذه العبقرية إلى إحياء الوطن وبعث الحركة القومية من مرقدها. ومن نداب هذه العبقرية خط التاريخ دورا عظيما من أدوارها، وكان مصطفى منشئ هذا الدور إذ نفخت الأمة من روحه، وفي مدرسة الحقوق انفتح أمامه مجال الكتابة والخطابة، فكان ينشر المقالات في جريدتي الأهرام والمؤيد، وأنشأ مجلة المدرسة، ومارس نشاطه الخطابي في الجمعيات التي كان على صلة بها. وفي مدرسة الحقوق التي كان من زعمائها، ولما زار الخديوي عباس الثاني المدرسة خطب أمامه وألقى قصيدة من نظمه، وقد رأينا كيف سلح نفسه بعد عودته من فرنسا بدراسة الكتب والوثائق التي تتعلق بالقضية التي وهب حياته للدفاع عنها، واستكمل بذلك عدته كخطيب. فأي نوع من الخطباء كان مصطفى كامل؟ إن الذين كتبوا عنه من مؤرخيه أو معاصريه الذين سمعوه على المنبر لم يهتموا كثيرا بتحديد شخصيته وملامحه الخطابية، ولم يصفوه إلا بعبارات عامة مبهمة تدل على إعجابهم، ولكنها لا تكفي لإعطاء صورة حية لمصطفى كامل على المنبر. قال الأستاذ عبد الرحمن الرافعي في كتابه: هو أعظم خطيب أنجبته مصر الحديثة، وأول خطيب سياسي جهر بالاستقلال في عهد الاحتلال، وأول زعيم اتخذ الخطابة وسيلة لبعث الحركة الوطنية. ولا شك أن الحركة الوطنية مدينة لخطبه الجليلة الرائعة بتطورها واتساع مداها، وكانت هذه الخطب من الحوادث الهامة في تاريخ الحركة القومية. كان خطيبا مفوها يجيد الخطابة باللغتين العربية والفرنسية، والخطابة بعد الوطنية كانت أبرز الجوانب في شخصيته. كان إذا جلس في محفل وتكلم في الحاضرين يدوي صوته كأنه يلقي على السامعين خطبة من خطبه الرنانة، وكان جهوري الصوت يتكلم من أعماق قلبه المملوء يقينا وإيمانا، وكان له سلطان روحي على من حوله من السامعين. ويقول الأستاذ فتحي رضوان: لقد أطاح الله لمصطفى كامل خيالا ولسانا وقلما وهمة جعلته الداعية القوية للوطنية المصرية في أوائل القرن العشرين. وكتب الأستاذ محمد مسعود بالكلمة التي قدم بها كتاب مصر والاحتلال الإنجليزي الذي نشر في عام 1896، وكان يضم أعمال مصطفى كامل وخطبه ومقالاته وأحاديثه في العام الأول من جهاده. إذا ارتقى المنبر ذلل له القول وسخر له الخطاب، وتابعه الكلام متفق القرائن مضطرب السياق، حتى يستميل إليه القلوب النافرة ويرد الأهواء الشاردة. والواقع أن مصطفى كامل كان يملك كل ما يحتاج إليه الخطيب العظيم: شاب متوسط القامة، رشيق القوام، بهي الطلعة، له وجه نبيل يوحي بالثقة، وعينان جميلتان تفيضان بالحيوية، ينبعث منهما بريق هادئ يجذبك إليه، وشارب طويل رقيق مفتول الطرفين كأنه علامة مميزة تشير إلى أن لصاحبه من الرجولة والنضج ما يعلو سنه، لا تكاد تجلس إليه حتى تشعر أنك أمام شخص صريح مستقيم الخلق، واثق بنفسه في غير غرور، يتقد ذكاء وكبرياء، وصوت قوي له جرس ورنين، واضح النبرات فيه عذوبة ورقة، يعرف كيف يلونه عند الخطابة. كان يبدأ كلامه بصوت هادئ فيسترعى الانتباه وتتعلق الأسماع بشفتيه، ثم يرتفع شيئا فشيئا حتى تغمر نبراته الحلوة الرنانة أرجاء المكان. وصفته إحدى الصحف الأجنبية التي كانت تصدر بالإسكندرية، وهي تعلق على خطاب ألقاه عام 1897 بمسرح ليزينيا، فقالت: أما صوته فحسن جهوري ذو رنة قوية، ولذلك كان يسمع من كل أرجاء المسرح، حتى استطاع كل من كان حاضرا ضمن هذا الجمع الحاشد أن يستوعب كل أقوال الخطيب التي كان يلقيها بعبارات فصيحة خالية من شوائب التعقيد. وكان مصطفى كامل أنيق الملبس حسن الهندام، وكان من عاداته إذا ذهب للخطابة في اجتماع كبير من الاجتماعات التي كان يدعو إليها في المسارح وغيرها أن يرتدي الريدنجوت، فكانت أناقته تؤكد مظهره الوسيم النبيل. ولقد قيل إن مصطفى كامل لم يكن يرتجل خطبه، والواقع أنه كان خطيبا مطبوعا قديرا على الارتجال، وله خطب مرتجلة في مناسبات كثيرة ارتجلها بالعربية والفرنسية تؤكد أصالته الخطابية، ولكنه في المناسبات الكبرى عندما كان يدعو لعقد اجتماع لسماع إحدى خطبه كان يكتب خطبته كاملة ثم يستوعبها في ذاكرته القوية، حتى إذا وقف على المنبر كان مالكا لعناصر الموضوع مطمئنا إلى المرجع أمامه، ثم ينطلق في خطبته لا يكاد يعود إلى الورق الذي أعده، تسعفه ذاكرته المدهشة وطبعه الفياض ووضوح الفكرة في نفسه وقدرته الفائقة على التعبير. وكان يخطب بأعصاب هادئة ويؤكد كلامه أحيانا بالإشارة الرشيقة، ولم يكن مع ذلك كثير الحركة على المنبر، وإنما هي يده يرفعها أو ينزل بها مشيرا بسبابته في موضع التوكيد. أما أسلوبه الخطابي فكان أسلوبا قويا متدفقا خاليا من زخارف الصناعات اللفظية، فأنت تقرأ خطب مصطفى كامل فلا تجد فيها فجعة مفتعلة أو عبارة طنانة مبتذلة، وهي مع ذلك نموذج رائع لما يمكن أن يقوله الخطيب في مثل ظروفه. كان يحاول بعث الروح الوطني وتعميق الشعور بحب مصر وتجميع الجهود لنوع من الثورة السلمية تطالب بالجلاء وتسعى لتحقيقه بالطرق المشروعة. كان يحاول ذلك في مواجهة قوى عاتية تتربص به وتحاول النيل منه وتشويه حركته واتهامه بالتعصب الديني والتحريض على كراهية الأجانب وإثارة الفتنة والسعي لتكرار مأساة الثورة العرابية. ولهذا كان عليه أن يتكلم في خطبه بحماسة الزعيم وكياسة السياسي الحذر، فلا يطلق العنان للعبارات الحماسية الجامحة، بل يحكم لسانه بعقله الذكي ووعيه المسؤول. وليس معنى هذا أنه كان يخشى مواجهة الاحتلال بصراحة، فقد كان يفعل ذلك بشجاعة لا تهاب شيئا، ولكنه كان يتحرز أن يتمسك عليه أعداؤه بشيء يسيئون به إلى الحركة الوطنية التي يتزعمها. وكانت خطبه سهلة خالية من التعقيد لأنها صادرة من قلب يؤمن بما يقول، فتجد طريقها مباشرة إلى قلوب سامعيه حاملة الحجة الدامغة والمنطق السليم والشعور الصادق. وبنفس هذا الأسلوب البليغ كان يخطب بالفرنسية التي أتقنها، فينتزع إعجاب من يسمعه من الأجانب في مصر وأوروبا. ومهما حاولنا أن ننقل شيئا من مواقف مصطفى كامل الخطابية فلن نستطيع أن ننقل للقارئ تلك الحياة الزاخرة التي كانت تنبعث منها وهو يلقيها أمام جمهوره ولسوف تظل مجرد كلمات جامدة على الورق بعد أن فقدت تلك النبرات الرنانة التي كانت تبهر، والنغمات الحلوة التي كانت تسحر، والنظرات التي كانت تشع نارا ونورا بعد أن سقط حجاب الزمن بيننا وبين الخطيب ومنصته والزعيم وحماسته، ولم يبق لنا إلا النصوص تتراءى من خلال سطورها أصياف شاحبة لمظاهر عظمة الخطيب. لم يكن مصطفى كامل ينتهي من دراسته بفرنسا حتى تفرغ على الفور لرسالته الوطنية الكبرى، فعاد إلى فرنسا في العام التالي ليدعو لقضية بلاده في الخارج، وقدم عريضته المطورة الشهيرة إلى مجلس النواب الفرنسي، وأدلى بحديث سياسي إلى جريدة الجورنال، ثم عقد اجتماعا في جامعة تولوز وألقى خطبة بالفرنسية شرح فيها قضية مصر واعتداء بريطانيا عليها ووعودها المتكررة بالجلاء، وطالب فرنسا ودول أوروبا بمساعدة بلاده لاسترداد استقلالها، ثم نشر رسالة باطية عن أخطار الاحتلال البريطاني. وسعى مصطفى كامل إلى التعرف بمدام جولييت آدم، فكتب لها رسالة جاء فيها: إنني لا أزال صغيرا ولكن لي آمالا كبارا، فإني أريد أن أوقظ في مصر الهرمة مصر الفتاة. هم يقولون إن وطني لا وجود له، وأنا أقول يا سيدتي إنه موجود، وأشعر بوجوده بما آنس له في نفسي من الحب الشديد الذي سوف يتغلب على كل حب سواه، وسأجود في سبيله بجميع قواي وأفديه بشبابي وأجعل حياتي وقفا عليه. يا لها من رسالة تلخص برنامج مصطفى كامل وحياته كلها. إنه يريد أن يوقظ في مصر الهرمة مصر الفتاة، وسوف يجود بقواه كلها في سبيل وطنه ويفديه بشبابه. هذا الوطن الذي يحبه حبا شديدا سوف يتغلب على كل حب سواه. وقد بر مصطفى بوعده ووفى بعهده، فوقف حياته كلها على الجهاد لبعث وطنه، وطوى قلبه على حب مصر وحدها، وعاش بغير زوجة تخفف عنه متاعب الكفاح، ثم سقط كما يسقط الجندي في الميدان، فذهب شهيدا في عمر الظهور. كانت خطبه التي يلقيها في مصر تهدف إلى تحقيق أغراض كثيرة. كان يريد أن يوقظ في قلوب مواطنيه حب بلادهم حتى يتعلقوا بها ويجاهدوا لتخليصها من ذل الاحتلال. فهو يقول في أول خطبة سياسية له بمصر ألقاها في 6 مارس عام 1896 بالمسرح العباسي بالإسكندرية: ألا تحبون مصر التي خيم عليها الشقاء وحل بها البلاء، تناديكم وأنتم حولها، ألا تنصروني يا أعز البنين، ألا ترفعوا شأني بين الأمم، واجعلوا بي مكانا فسيحا بين الشعوب الحية. أجل إنكم تحبونها ويجب أن تحبوها وتحنوا عليها كما يحن المرء على أمه إذا اعتلت، ويسعى في خدمتها ويبحث عن دوائها، ولا يكن حبكم وقفا عند الحب، بل لتتجاوزوا ذلك إلى العمل لخيرها وإعلاء شأنها. وإن يوما تجتمع فيه قلوبنا على محبة بلادنا وخدمتها لهو يوم تحقيق الآمال، وعندئذ يحق لنا أن نقف أمام الأمم كافة وننادي بأعلى صوتنا وبكل فخار: نحن بنو مصر الأحرار. وفي خطبة أخرى له يتحدث عن مصر حديث العاشق الولهان، فيقول: يقول الجهلاء إني متحور في حبها، وهل يستطيع مصري أن يتحور في حب مصر؟ إنه مهما أحبها فلن يبلغ الدرجة التي يدعو إليها جمالها وجلالها وتاريخها والعظمة اللائقة بها. ألا أيها اللائمون، انظروها وتأملوها وطوفوا بها، واقرأوا صحف ماضيها، واسألوا الزائرين لها من أطراف الأرض، ها هل خلق الله وطنا أعلى مقاما وأسمى شأنا وأجمل طبيعة وأجل آثارا وأغنى تربة وأصفى سماء وأعزب ماء وأدعى للحب والشغف من هذا الوطن العزيز؟ اسألوا العالم كله يجبكم بصوت واحد إن مصر جنة الدنيا، وإن شعبا يسكنها ويتوارثها لأكرم الشعوب إذا أعزها وأكبرها جناية عليها وعلى نفسه إذا تسامح في حقها. إني لو لم أولد مصريا لوجدت أن أكون مصريا. قد يرى السفهاء أن الانتساب لشعب مصر مستعبد كالشعب المصري كما لا يليق بإنسان، ولكن أي شرف يطمح الحر فيه أكبر من العمل لإحياء الأمة التي سبقت الأمم كافة في العلم والمدنية والأدب؟ أي رفعة يسعى الشريف إليها أسمى من إنقاذ شعب كان أستاذا لشعوب البشرية؟ أي سؤدد ترمي النفوس إليه أعلى من إخراج وطننا المصري من الظلمات إلى النور وإحلاله المحل الأول بين الأوطان الأخرى التي كانت في الدجنة الحالكة يوم كانت بلادنا مشرقا للآفان؟ وفي الاحتفال بمرور 100 عام على ولاية محمد علي يقول من خطبة طويلة: صبرا أيها الوطن المحبوب على بلوات، فما ازدحم بنوك اليوم إلا لينشدوا أكبر العصور وأعظم الأيام ويجمعوا أمرهم بينهم على إحيائها بالجد والعمل والوفاق والوئام. صبرا أيها الوطن العزيز صبرا، فقد ناجت الضمائر وتفاهمت النفوس والخواطر، وشعر كل مصري بأنه الوارث لا فضل له لأفضل الأوطان وأعز البلدان. ثم يقول مذكرا مواطنيه للأمجاد الحربية التي حققها أجدادهم بقيادة إبراهيم باشا: ما هذا المجد الفخيم الذي يحدثنا عنه التاريخ؟ أين ذلك المصري الذي كان إذا جاب المدائن والممالك تحولت عن غيره الأنظار والتفتت إليه الشعوب بعيون الإعجاب والاعتبار؟ أين ذلك الذي إذا فاخر القوم ببلادهم أعطى المقام الأول ونال الشرف الأعلى وعد وطنه في مقدمة الأوطان ومصره في الصف الأول من مصاف الأمصار والبلاد؟ أين عصر نقل عنه الناقلون أن الدول غدرت بمصر وأحرقت أسطولها في نافارين وأغرقت من بحارتها البواسل 6000، وتقدم ضابط فرنسي بالخبر إلى إبراهيم باشا فهز رأسه ساخرا وقال: ما أنشأت السفن والبواخر إلا لتكون فريسة النار أو البحار، فلست بآسف عليها، إن والدي لقادر على أن يجدد مثلها في عام أو بعض عام. أين ذلك العهد البعيد ليتعزى به المصري الحزين الأسير؟ أين هو ليبعث في القلوب الميتة شيئا من الحياة والقوة ويدل المصري على حقيقة موقفه وقيمته ومكانته؟ أين هو ليخطب فيكم بلسان الحال فيبلغ من نفوسكم ما لا يبلغه لسان المقال؟ ثم مضى مصطفى كامل يحارب اليأس في خطبه ويعمل على أن تثق الأمة بنفسها وبقدرتها على تحقيق آمالها في الحرية والاستقلال، وكان يقول: إن ثقة الأمة بنفسها هي الأساس الذي يبنى عليه مجدها ويشاد عزها وسؤددها. ترى الأمة إذا اعتقدت الخير والقدرة في مجموعها وأفرادها تغلبت على الحادثات والأيام وقهرت ألد أعدائها واختارت المصاعب غير حيابة ولا وجلة. وكان شعاره الذي أطلقه في هذا الشأن: لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. ويقول في إحدى خطبه: عجبا وألف عجب كيف تسيء الظن بنفسها أمة تغلبت على الأيام والحوادث وقاتلت الليالي وما ولدت وقاومت تيارات الزمان أجيالا طوالا وأوقفتها وهي في منتهى قوتها، كيف يقول بعض أبناء هذه الأمة عنها إنها ماتت وزالت آثارها وأصبحت نسيا منسيا، وهي التي اهتز بمجدها الشرق والغرب، وصارت الركبان بأحاديث مفاخرها كيف يقضي الوائسون عليها، وقد كانت قبل عهد محمد علي أكثر أدواء وأقل أملا في الشفاء من الآن، ثم عادت لها الحياة والقوة والجاه والعز ورفعة الشأن. وفي أول خطبة له بالإسكندرية قال: إن في مصر فئة من الناس نسيت أن الأمل داع الأمل، فلبست ثياب اليأس وقضت بظنونها على مستقبل الوطن العزيز، وجعلت مهمتها في الأمة تسليط الهمم وإقعاد العزائم، فلا تنادي في المحافل والأندية إلا بأنه ليس بمصر حظ في المستقبل من الحرية والسعادة الاجتماعية، وأن شعبها قد مات من زمن طويل. وعندي أن الرجال اليائسين وإن كانوا أقل من القليل يضرون بلادهم أعظم الضرر، إذ أن قتل العواطف الشريفة وإخماد نار الغيرة الوطنية هما أكبر جناية على الوطن وأهله، فلنترك هؤلاء اليائسين في سفن يأسهم تصاعدهم أمواج الأفكار وتهبط بهم حتى تصل بهم إلى شاطئ الخير والرفاهية، فنذكرهم عندئذ بفساد مزاعمهم وخطأ آرائهم. ويقول في إحدى خطبه الأخيرة: إن العامل الواثق من النجاح يرى النجاح أمامه كأنه أمر واقع، ونحن نرى من الآن هذا الاستقلال المصري ونبتهج به وندعو له كأنه حقيقة ثابتة، وسيكون كذلك لا محالة، فمهما تعددت الليالي وتعاقبت الأيام وأتى بعد الشروق شروق وأعقب الغروب غروب، فإننا لا نمل ولا نقف في الطريق ولا نقول أبدا لقد طال الانتظار. إننا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى أشرف غاية اتجهت إليها الأمم في ماضي الأيام وحاضرها، فلا الدسائس تخيفنا ولا التهديدات توقفنا في طريقنا، ولا الشتائم تؤثر فينا، ولا الخيانات تزعجنا، ولا الموت نفسه يحول بيننا وبين هذه الغاية التي تصغر بجانبها كل غاية. نعم، إننا لو تخطفنا الموت من هذه الديار واحدا بعد واحد لكانت آخر كلماتنا لمن بعدنا: كونوا أسعد حظا منا، وليبارك الله فيكم ويجعل الفوز على أيديكم، ويخرج من الجماهير المئات والألوف بدل الآحاد للمطالبة بالحق الوطني والحرية الأهلية والاستقلال المقدس. بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لك روحي ونفسي، لك عقلي ولساني، لك لبي وجناني، فأنت أنت الحياة ولا حياة إلا بقيامك. وكان على مصطفى كامل أن يوجه الشعور الوطني الذي أخذ يتنبه وينمو إلى مخاصمة الاحتلال ومقاومته، فأخذ يهاجمه في خطبه ويدلل على عدم مشروعيته ويعدد مساوئه ويفند المزاعم القائلة بأنه أفاد البلاد وأنقذها من الفوضى والفساد. ولم يكن هذا بالأمر الهين في تلك الظروف التي كانت الجنود البريطانية فيها تحتل البلاد، واللورد كرومر هو الحاكم الفعلي، والموظفون الإنجليز يسيطرون على المرافق والوظائف الكبرى، والوزارة المصرية تنفذ أوامرهم في استسلام كامل، والانتهازيون يتملقون المحتل ليظفروا منه بالجاه والمنصب. فكان على مصطفى كامل أن يستل الخوف من القلوب ويبث فيها الشجاعة حتى تنبض بروح المقاومة، وذلك بغير أن يدفع بها إلى عنف لم تتهيأ لها وسائله، ولهذا كانت خطب مصطفى كامل في هذا الشأن مزيجا عجيبا جدا من الحماسة والاعتدال، كما أنها جمعت بحذق ومهارة بين مخاصمة الإنجليز وتأليب المصريين على احتلالهم، وبين البعد عن الألفاظ الحماسية الرخيصة الجوفاء، كما يقول الأستاذ فتحي رضوان في كتابه الصغير القيم عن مصطفى كامل. وقد بدأ مصطفى كامل كفاحه الرائعة ضد الاحتلال بحركة سياسية بارعة، فكتب رسالة إلى جلادستون زعيم الأحرار الذي كان رئيسا للوزارة البريطانية عند وقوع الاحتلال، والذي ألقى تصريحات سابقة أمام مجلس العموم علم فيها أن الاحتلال إجراء مؤقت، وأن بريطانيا تبحث عن وسيلة للخروج من مصر بشرف. وجاءه رد جلادستون في يناير سنة 1896 متضمنا قول الزعيم البريطاني الذي كان قد تخلى عن الحكم، إن زمن الجلاء على ما أعلم قد وافى منذ سنين. ونشر مصطفى كامل الرسالتين في مصر وأوروبا، فكان لهما صدى عميق في الدوائر السياسية والوطنية. وفي خطبته السياسية الأولى بالإسكندرية دعا المواطنين إلى نبذ العنف والتمسك بالحكمة والاعتدال، وأطلق شعاره المعروف أحرار في بلادنا كرماء لضيوفنا، وقال إنه ليس من غرضه أن يندد بالأمة الإنجليزية، لأني أترفع عن أن أدافع عن بلادي بالطعن والسباب، فضلا عما أحس به دائما من وجوب احترام الشعب الإنجليزي. وقال إن الخلاف بيننا وبين إنجلترا هو هل زمن الجلاء عن مصر قد حان أو لم يحن. فدول أوروبا ذوات مصالح في مصر تقول معنا إن زمن الجلاء قد حان منذ أعوام، والمستر جلادستون زعيم الأحرار وأكبر سياسي إنجليزي يقول ذلك أيضا. ومضى يقول وإلا فهل يرضى أبناء إنجلترا أن يستعمل شرفهم آلة دنيئة لامتلاك بلاد حرة واستعباد أمة حرة؟ وهل ترضى الأمة البريطانية الغيورة على مقامها واحترامها أن يقال عنها إنها لا شرف لها ولا احترام لكلمتها العلنية وعهودها الصريحة؟ وفي نهاية الخطبة طلب مصطفى كامل من الحاضرين أن يرفعوا أيديهم إذا كانوا يوافقونه على مطالبة بريطانيا بالجلاء، فرفع الجميع أيديهم في حماسة بالغة. وكتبت جريدة المؤيد تقول إنها الخطبة الأولى التي أقدم على إلقائها شاب مصري غيور. وكتبت جريدة المؤيد تقول إنها الخطبة الأولى التي أقدم على إلقائها شاب مصري غيور عرف واجب الوطن وضرورة التفاني في حبه المقدس بعد أن مر على الاحتلال الأجنبي 14 عاما. ولقد استهوى الخطيب المسامع بحسن إلقائه وبلاغة منطقه وغزارة مادته ولطيف اعتداله. وكان لهذه الخطبة دوي عظيم في الإسكندرية، فردد صداه في أرجاء مصر وظهر تأثيرها في نفوس المواطنين يوم عودته من الإسكندرية إلى القاهرة. فكان توديعه بالمحطة مظاهرة وطنية اشترك فيها جمع حاشد من الناس يتقدمهم أعيان الثغرة، وقدموا لمصطفى كامل وساما من الفضة وأمطروه بالأزهار وهتفوا له عندما تحرك به القطار. وأدركت سلطات الاحتلال خطر مصطفى كامل، وأدركت خطر دعوته إذا انتشرت، وأرادت إرهابه والانتقام منه، فدبرت محاكمة عسكرية لأخيه علي فهمي كامل الضابط بالجيش عن تهمة وهمية، وحكم بإنزاله إلى رتبة نفر، ثم دبروا مؤامرة أخرى لتجنيد مصطفى كامل حتى تسكت صوته، ولكنه أحبط المؤامرة كما استطاع أن يحصل من الخديوي على أمر بالعفو عن أخيه. وخطب مصطفى في مسرح زيزينيا بالإسكندرية في اجتماع ضم أعضاء الجاليات الأوروبية خطبة بالفرنسية كان مما قاله فيها: إذا كانوا يحسبون أنهم أوقفوني إلى الأبد، إذ يظنون بسذاجة لا مثيل لها أن الظلم الذي أوقعوه أخيرا بأحد إخوتي يضعف قواي أو يوهن عزيمتي أو يقلل من جهادي في سبيل سعادة بلادي، فقد أخطأ ظنهم وخاب سعيهم، لأن الضعف لم يعرف طريقه إلى نفسي، وسوف أستمر في الدفاع عن وطني العزيز بكل ما لدي من قوة، وسوف أمضي في شرح قضية مصر ووصف آلامها والمنادات في كل مكان بحقوقها المقدسة والمطالبة بحريتها واستقلالها، ولم يوقفني عن ذلك إلا الموت. ثم شرح في خطبته قضية الجلاء والسودان، وكيف أن ما يطالب به لا يتعارض مع مصالح الأجانب بل يعزز هذه المصالح، وقال: إنني أعلم جيدا أيها السادة أنكم تؤيدون الجلاء، لأن ذلك يتفق مع مبادئ العدالة والشرف الدولي من جهة، ولأن مصالحكم تقضي به من ناحية أخرى. أجل، إن من مصالح الأوروبيين النازلين في مصر أن يتحقق الجلاء، لأنه إذا صارت إنجلترا مالكة لمصر فإن حياة الأوروبيين على ضفاف النيل تصبح مستحيلة، ذلك أن إنجلترا سوف تضع يدها على كل شيء ولا تترك لغيرها شيئا، وتدعي عندئذ أنها الوكيلة الوحيدة للمدنية في وادي النيل، متجاهلة مصالحكم أنتم وكلاء المدنية الأوروبية في العلوم والفنون، كما أنكم وكلاؤها في التجارة والصناعة. ومضى مصطفى كامل يشدد حملته على الاحتلال، وأخذ يجوب البلاد شرقا وغربا متنقلا بين عواصم أوروبا، يكتب ويخطب ويعقد المؤتمرات ويدلي بالأحاديث، ولا يترك فرصة إلا انتهزها رافعا صوته بدعوته. وكم أرهق جسمه النحيل بالعمل المتواصل، ولم تكن المصاعب والعقبات تثنيه عن طريقه أو تضعف من عزيمته، بل كانت تزيده إيمانا وإصرارا. وفي عام 1898 وقعت حادثة فاشودة، عندما تقدم الكابتن الفرنسي مارشان على رأس حملة صغيرة واحتل هذا الموقع الفرنسي الهام في السودان ورفع عليه العلم الفرنسي، وفهم المصريون أن فرنسا تهدف بذلك إلى صد التيار الإنجليزي في قلب أفريقيا وفتح باب المسألة المصرية حتى تضطر إنجلترا لتنفيذ وعودها بالجلاء. ولكن أملهم خاب عندما أسرع كيتشنر واضطر مارشان إلى إخلاء الموقع، فانسحب ونفضت فرنسا يديها من الأمر كله. كان هذا الحادث صدمة للحركة الوطنية، وكتبت مدام جولييت آدم تقول عنها: فاشودة إنها الضربة القاضية، إن غير واحد من ساسة فرنسا قد أفهم الخديوي والوطنيين المصريين أن فرنسا ستتدخل لصالح مصر سريعا وبصفة حاسمة، وقالوا لهم إن بعثة مارشان هي الحاملة لراية استقلال مصر، فصاروا جميعا يعتقدون أن تحرير وطنهم سيأتي من السودان. ولكن حادثة فاشودة قضت على آمال الوطنيين المصريين، وهب مصطفى كامل يحارب موجة اليأس الجديدة ويقول إننا لم نيأس ولن نيأس أبدا من مستقبل الوطن العزيز، فإننا نعلم علم اليقين أن مصر مقبرة للأمم الطاغية، ونعرف أن حظ إنجلترا فيها سيكون كحظ الدول التي سبقتها، ولكننا إذا كنا غير يائسين من مستقبل بلادنا فإننا يائسون من أي تعظيم يأتينا من أوروبا، وأصبحنا نوجه همتنا ونشاطنا لتعليم الأمة وتربيتها بإنشاء المدارس حيث ينشأ الشباب على أشرف مبادئ الوطنية. وهكذا أدرك الزعيم الشاب أن مصر يجب أن تعتمد على جهود أبنائها وجهدهم إذا أرادت أن تظفر بالاستقلال، وأن الكفاح لتحقيق هذه الغاية سوف يطول، فاندفع بكل قواه يمد الحركة الوطنية بمزيد من الجهد والعمل، ويطارد شبح اليأس، ويرسم طريق العمل البناء في إحدى خطبه. ما هذا السم القتال الذي تناولته الأمة عن طيب خاطر؟ ما هذا البلاء المدمر الذي حل بالبلاد وتساقط على رؤوس أهلها وهم إليه ناظرون؟ كيف تنسى هذه الأمة العزيزة أنها هي التي فتحت وقهرت وضربت وانتصرت وبهرت العالمين بقدرتها وشدة بأسها؟ لا ريب أن أصل هذا البلاء وجرثومة ذلك الداء إهمال أمر التربية الوطنية ودعم مصطفى كامل إلى إنشاء المدارس الحرة التي تنشر التعليم القومي. فأنشئت أول مدرسة تحمل اسمه في عام 1899، ثم رأى أن تكون له صحيفة يومية وطنية يتصل عن طريقها بالرأي العام، فتكون له بمثابة منبر دائم يلقي منه آياته الوطنية. وهكذا صدر العدد الأول من جريدة اللواء في 2 يناير عام 1900. وعندما أبرمت إنجلترا وفرنسا الاتفاق الودي في عام 1904، وقد جاء فيه أن إنجلترا ليس في نيتها تغيير الحالة السياسية في مصر، وتعهدت الحكومة الفرنسية من جانبها ألا تعرقل عمل إنجلترا في هذه البلاد، لا بطلب تحديد أجل للاحتلال البريطاني ولا بأي صورة أخرى. وكان هذا الالتزام من جانب فرنسا يقابله التزام من بريطانيا ألا تعرقل عمل فرنسا في مراكش. أدرك الجميع أن فرنسا قد تخلت نهائيا عن مساندة الحركة الوطنية، وأنها تآمرت مع بريطانيا على تقسيم مناطق النفوذ بينهما في الشرق. وعاد مصطفى كامل مرة أخرى يطارد اليأس ويبث الثقة في النفوذ، وألقى خطبة في مسرح زيزينيا بالإسكندرية في 7 يونيو عام 1904، تحدث فيها عن الاتفاق الودي ومؤامرة بريطانيا وفرنسا على مراكش، وحمل على السياسة الاستعمارية الإنجليزية والفرنسية، وهاجم سياسة الاستسلام التي يسلكها وزراء مصر، ودعا إلى الثبات والكفاح، وقال إن الوطنية شعور ينمو في النفس ويزداد لهيبه في القلب ويرسخ في الفؤاد كلما كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه واشتدت قربته. فإذا كنا قد افتخرنا بهذا الشعور الوطني ورمينا كل من تجاهله بالخيانة أيما كنا نؤمل الخلاص القريب والجلاء العاجل، فخليق بنا أن نتعلق به اليوم أضعاف تعلقنا به بالأمس، وأن نقول لهذا الوطن العزيز الأسير كلما تمكن العدو منك تمكن حبك من القلوب، وتعددت واجباتنا نحوك واشتد تمسكنا بحقوقك. إن الذي يسمع صوت ضميره مناديا في كل لحظة بوجوب خدمة الوطن وإعلاء شأنه يشعر بأن دم آبائه الذي يجري في عروقه يطالبه بتضحية النفس بتلك الأرض الطاهرة التي لا شرف له إلا بها، ولا حياة بغيرها، ولا رفعة بدون رفعتها، ولا مجد إذا زال مجدها. إن الذي يسمع ذلك الصوت ويشعر بهذا الشعور لا يخاف العقبات والموانع، ولا يخشى السباب والمطاعن، بل يمضي في طريقه ناظرا إلى الغاية التي طلبها والبغية التي تعلق بها، واجدا من سهام الأعداء ما يجده الجندي في جراح الحرب من شرف وفخار. ثم كانت حادثة بن شويد. ويقول الأستاذ فتح رضوان إن الداعية كقائد الجيش يبقى متربصا بعدوه الدوائر حتى إذا آنس في صفوفه ثغرة يستطيع أن ينفذ منها انطلق إليها بقوته جميعا أو بأكثرها ليضمن تشتيت شمل خصمه والقضاء عليه. وكان مصطفى كامل كهذا القائد لا يزال يدور حول قلعة الإنجليز في مصر وقلعة حكمهم، حتى كانت حادثة بن شواي فوقعوا في خطأ صارخ يختلف عن أخطائهم التي يرتكبونها كل يوم. فحشد مصطفى كامل كل جهده وشحذ قلمه وأطلق لسانه وجعل يصور المأساة في ألوانها القاتمة، وأحست بريطانيا أنها العاصفة فأحنت رأسها كعادتها، وسحبت اللورد كرومر طاغية قصر الدوبارة وعميدهم العتيد الذي يفاخرون إلى اليوم بعبقريته وطول باعه وشدة ميراثه. ذهب 5 من الضباط الإنجليز لصيد الحمام في قرية بن شواي، فأصابت طلقة طائشة فلاحة كانت في جرنها وأشعلت النار في الجرن، فاستغاث شقيق زوجها وهجم على الضابط يحاول انتزاع بندقيته، وتكاثر الأهالي وجاء زملاء الضابط لنجدته، وجاء في الوقت نفسه شيخ الخفراء مع زملائه لتفريق الناس، فتوهم الضباط الإنجليز أنهم يريدون بهم شرا فأطلقوا النار عليهم، فأصابوا شيخ الخفراء وزميلا له وآخر من الأهالي الذين سارت سائرتهم، وهاجموا الإنجليز بالطوب والعصي فجرحوا بعضهم، وأحاط بهم الخفراء وتحفظوا على بنادقهم وتمكنوا من حمايتهم من غضب الأهالي حتى جاء ضابط الشرطة. وفي خلال ذلك كان أحد الضباط وهو الكابتن بول قد هرب من القرية وظل يعدو حتى سقط مغشيا عليه، وثبت من تقرير الطبيب الشرعي البريطاني أنه مات من ضربة الشمس. هذا هو حادث بن شواي بإيجاز. وقد هاجت له سلطات الاحتلال، وأراد كرومر أن يتخذه ذريعة ليضرب ضربة ترهب المصريين وتعيد هيبة الإنجليز إلى زعزعتها للحركة الوطنية التي أشعلها مصطفى كامل. وفي أيام قليلة انعقدت المحكمة المخصوصة وصدر الحكم بإعدام 4 من الأهالي وبالأشغال الشاقة والحبس والجلد على 17 شخصا آخرين، ونفذ الحكم علنا في قرية بن شواي. وكان مصطفى كامل مريضا في باريس عندما علم بما حدث، فثارت نفسه وكتب مقالا بعنوان إلى الأمة الإنجليزية والعالم المتمدين، نشرته جريدة الفيجارو الفرنسية الشهيرة. وكان هذا المقال أروع ما كتب مصطفى كامل في حياته السياسية. برغم مرضه ونصائح الأطباء قرر أن يهاجم الاحتلال في عقر داره. تقول مدام جوليت آدم في كتابها إنجلترا في مصر: لقد طلب مني طبيبه أن أستخدم نفوذي لحمله على السفر إلى فيشي للراحة والاستشفاء، ولكني لم أستطع منعه من السفر إلى لندن عقب حادثة بن شواي، لأن إخلاصه لبلاده ذلك الإخلاص المتناهي كان عنده فوق جميع الاعتبارات الشخصية وفوق الحياة نفسها. وسافر مصطفى كامل إلى لندن في 15 يوليو من عام 1906، واتصل برجال الصحافة والسياسة وأعضاء البرلمان، وأدلى بالأحاديث في الصحف، وترجم مقاله عن حادث الدنشواي ووزعه على الوزراء وأعضاء البرلمان والصحف، ونجح في إثارة الرأي العام البريطاني حتى انبرى بعض النواب الأحرار يستنكرون تصرف اللورد كرومر. وكتبت بعض الصحف والمجلات الإنجليزية تذكر حكومتها بوعودها لمصر منذ بدء الاحتلال، وتطالب بمنح مصر حكومة مستقلة. وأقام مصطفى كامل وليمة كبرى بفندق كارلتون، دعا إليها عددا كبيرا من رجال الصحافة والسياسة وأعضاء البرلمان، وألقى فيها خطبة بالفرنسية كان مما قاله فيها إن الحركة الموجودة في مصر هي حركة وطنية أصيلة لا شك فيها، فإن الشعب المصري متمسك باستقلال بلاده أشد التمسك. وإذا كان بعض الساسة الإنجليز يتظاهرون الآن بنسيان الوعود والعهود التي قطعها رجالكم المسؤولون علنا، فإننا لم ننسها نحن أبدا، بل لا يزال كل مصري يكررها وسوف يكررها على الدوام، عالما بأن العهود وكلمة الشرف لا تسقط بمضي المدة. ومع ذلك فإذا فرضنا أن هذه الوعود والعهود لم تقدم فعلا ولم يحظى بها رجال سياستكم، فإن من حق المصريين أن يطالبوا باستقلال بلادهم. إن إنجلترا لم تفتح مصر ولم تغزها، بل دخلتها كدولة صديقة تريد توطيد عرش الخديوي ومساعدة الشعب المصري على أن يعيش عيشة الأمم المتمدينة. فمصر لا تسأل إحسانا عندما تطالب بحريتها، بل تطلب حقا شرعيا لا نزاع فيه، تطلب حقها في الحياة والوجود. وإنني على يقين أنكم لو كنتم محلنا لشعرتم بنفس شعورنا وسلكتم مسلكنا، لأنه لا يوجد إلا مطلب واحد خليق بأن يشغل حياة الإنسان، ألا وهو استقلال وطنه وعظمته. وتروي مدام جولييت آدم في كتابها أن السير كامبل تانرمان رئيس الوزراء طلب مقابلة مصطفى كامل بعد هذه الخطبة، وتمت المقابلة في داونينج ستريت، ودار بينهما حديث عن الحالة في مصر، وأن مصطفى كامل قال له: أرجو أن تكون قد لمست الآن كيف نال عمالكم بمصر من شرف إنجلترا بتلويثهم للعدالة. وقد اعترف له رئيس الوزراء البريطاني بأن دنشواي حادثة مؤسفة، ثم قال إنه لا يظن أن في مصر رجالا أكفاء يستطيعون حكم البلاد إذا تركتها بريطانيا. ولكن مصطفى كامل سند هذا القول، فعرض عليه السير كامبل أن يشكل الوزارة المصرية برئاسته، فرد عليه الزعيم الشاب: إن وطنيتي تفرض علي أن أرفض كل منصب حكومي ما دام الاحتلال في بلادي. وأدرك رئيس وزارة بريطانيا أنه أمام زعيم وطني حقيقي لا وسعى لمنصب أو جاه ولا يستهدف مصلحة شخصية. وكان من نتيجة كفاح مصطفى كامل بعد مأساة دنشواي أن سحبت بريطانيا عميدها كرومر من مصر، وتم العفو عن المحكوم عليهم بالسجن، واتجهت السياسة البريطانية إلى ملاينة المصريين. عاد مصطفى كامل إلى مصر ليضاعف جهاده في سبيل قضية بلاده، وكانت صحته تسوء وتنهار تحت وطأة المجهود الشاق الذي يبذله ليل نهار. فأصدر جريدة اللواء باللغتين الإنجليزية والفرنسية، فأصبحت له 3 جرائد يومية تنشر دعوته الوطنية ب3 لغات. ورأى أن دعوته قد فشت بين المصريين، وكان يشعر بأن صحته تتدهور يوما بعد يوم، فأراد أن يطمئن إلى قيام حزب منظم يحمل اللواء من بعده إذا سقط في الميدان. وهكذا قرر أن يدعو إلى إنشاء الحزب الوطني بعد أن رأى ثمار دعوته وقد نضجت في قلوب مواطنيه. وفي الإسكندرية حيث كان يحب إلقاء خطبه الكبرى، ألقى خطابا ضافيا في مسرح فيرجينيا في 22 أكتوبر عام 1907، وقد سمى هذا الخطاب خطبة الوداع. وقد بلغ عدد الذين ذهبوا لسماعه 7000، احتشد بهم المسرح وحديقته والشوارع المحيطة به، وكأنما كان الزعيم الشاب يحس انها خطبته الاخيرة وانه يلقي الى انصاره بوصاياه. فلم يترك جانبا من جوانب القضية الوطنية الا شرحه وجلاه، ورد على كل تهمة وسؤال، وحدد طريق العمل واسلوب النضال، كل ذلك في اسلوب متدفق والقاء ساحر، على ان اسلوب الخطيب وفصاحته وسحره وفتنة القائه لم يكن شيئا مذكورا، بجانب الشجاعة وانكار الذات وروح التضحية والاستهانة بالخطر والمرض والموت، وهي العناصر التي منها نسج خطابه وخاط اثوابه. تحدث عن الاتفاق الودي، فكان مما قاله: ظن الساسة الانجليز انهم اذا اتفقوا مع فرنسا على المسألة المصرية طويت اوراق هذه القضية الخطيرة، وخفت كل صوت، ومات كل امل، وحل اليأس محل الرجاء، وصار الشعب المصري اثرا كتلك الاثار القديمة التي يأتي السائحون لرؤيتها في كل عام. ولكنهم اخطأوا خطأ كبيرا، لان العزلة التي صرنا اليها بعثت فينا روحا جديدا ارشدنا الى الحقيقة التي لا قوام لشعب بدونها ولا حياة لامة بغيرها، وهي ان الامم لا تنهض الا بنفسها ولا تسترد استقلالها الا بجهودها. وتكلم عن تهمة التطرف التي يرميه بها اعداء الحركة الوطنية، فقال: نلقب بالمتطرفين، ولماذا؟ لاننا نطالب بحقوق مصر واستقلالها، لاننا نذكر انجلترا بشرفها ووعودها وعهودها، لاننا نقول لها بصوت الحق والايمان القوي ان المستقبل يكفل لمصر هذا الاستقلال، وانه خير لها الا تقاوم سير الحوادث والا تحاول اعدام امة خلقها الله للحياة والعمل متطرفون، لاننا نعلن ثقتنا الكاملة بمستقبل بلادنا، ونقول لهذه الامة في الصباح والمساء: اليوم عسر وغدا يسر، اليوم اسر وغدا فخر، اليوم احتلال وغدا استقلال، اليوم عناء وشقاء وغدا رخاء وهناء. متطرفون لاننا نقول للامة: اعملي وحافظي على السفينة، اياك والقلاقل، هي تخدم العدو وتضر بالوطن، اياك والانقسامات، فانها منشأ الخراب والدمار، اياك وهوس العداوات الدينية، فانها آفة الآفات وجالبة المحن. متطرفون لاننا نقول للامة: خذي من العلم اوفر قسط، وتسلحي باسلحته، واملئي وادي النيل من نوره، وردي الى الفقير حقه ونصيبه من هذا المنهل العذب. متطرفون لاننا نرد تهم العدو، ونثبت للعالم كله اننا شعب متمدين، وانه ليس للتعصب بيننا وجود، وان الاسلام عامل قوي لترقية الامة ونشر انوار المدنية فيها. متطرفون لاننا رفعنا اصواتنا محتجين على فظيعة الفظائع في دنشواي، وعرضنا السياسة الإنجليزية في دعاواها ووقفنا في وجه أعدائنا، والحق سلاحنا والصراحة عدتنا والإقدام مطيتنا، متطرفون لأننا نمثل مصر للأمم تتدفق حياة ونشخصها قوية ناهضة شريفة المقاصد، أبية لا ترضى الذل ولا تعرف الكذب والخداع، متطرفون لأننا لا نطلب استعمار بلاد الغير ولا استعباد شعب من شعوب الأرض، بل نقنع بطلب الاستقلال لوطننا. فإن كنا نعتبر متطرفين لأننا نعلن ذلك كله، فأكرم بالتطرف، ويا له من فخر أن نلقب بالمتطرفين. من منكم لا يفخر بأنه متطرف؟ وأيكم لا يريد أن يكون سائر المصريين متطرفين؟ وهل يكون الاعتدال في هذه الحالة شيئا آخر سوى الخوف والجبن والرياء واتباع سياستين ومخاطبة الناس بلسانين؟ عجبا عجبا أن نلقب نحن بالمتطرفين لأننا نطلب استقلال وطننا من أشرف السبل وبأقوم الوسائل، ولا نريد أن نتعداه بالاعتداء على أحد، في حين أن الإنجليز لم يكتفوا باستقلال وطنهم، بل استعبدوا الأمم وتوسعوا في الاستعمار وملكوا البحار، ولا يزال أكثرهم يقول هل من مزيد. هل يلقبونهم بالعقلاء لأنهم إنجليز، ونلقب نحن بالمتطرفين لأننا مصريون؟ هل الوطنية التي تروق لهم وتعجبهم هناك تؤذي وتؤلم هنا؟ إن من يظن أن الإنجليز يحبون الخونة يخطئ خطأ كبيرا. نعم إنهم يستخدمونهم لأغراضهم، ولكنهم يحتقرونهم أشد الاحتقار. ولقد سمعت من يقول إنني شديد في تفريع من خالفوا الواجب الوطني ومالوا عن مصلحة البلاد، فأجيبهم اليوم بأنه إذا صح التسامح في بعض الأمور في ظروف معينة، فإن التسامح في الوطنية إعدام لها وقضاء عليها، وأن من يتسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبدا الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان. وتكلم مصطفى كامل عن حب مصر وجدارتها بهذا الحب الكبير، ثم تكلم عن أعداء الحركة الوطنية وفند مغالطاتهم وحذر منها، وتحدث عن سيئات الاحتلال ورد على الزعم القائم بأنه أصلح الأحوال للبلاد وأغناها وأوفرها عدلا، واستشهد بما حدث في دنشواي على بطلان دعوى العدل البريطاني، وهاجم اللورد كرومر الذي توقح على المصريين في الخطبة التي ألقاها عندما غادر البلاد. ثم أشار مصطفى كامل إلى التهمة التي كان يحلو لأعدائه أن يرموه بها لكي يوهموا البسطاء بأنه صنيعة تركيا، فقال في صراحة قاطعة: رمانا الطاعنون أيضا بأننا نريد أن نخرج الإنجليز من مصر لنعطيها لتركيا كولاية عادية، أي أننا نريد تغيير الحاكمين لا طلب الاستقلال. فليعلم أعداء مصر أننا نطلب لها الاستقلال، ونطلب لها كذلك الاستقلال بأعلى أصواتنا وعلى مسمع من أمم الأرض كلها، وأننا إذا أخلصنا الود لأمة أو لدولة فإنما نعمل كغيرنا ونتبع ناموس الطبيعة القاضي، بأن من اتفقت مصالحهم يجتمعون ويتناصرون. ولا نستطيع أن نلخص ما قاله مصطفى كامل في هذه الخطبة الجامعة الرائعة، وقد ختمها بدعوة الحاضرين والمواطنين للدخول في الحزب الوطني الذي كان يتأهب لإعلان تشكيله رسميا. وقد عقدت الجمعية العمومية الأولى للحزب الوطني في 27 من ديسمبر سنة 1907، وحضر الاجتماع أكثر من 1000 من المؤسسين، واعتذر أكثر من 800 مع تأييدهم لما يصدر من قرارات. وافتتح مصطفى كامل الاجتماع بكلمة حدد فيها اهداف الحزب وسياسته، وقال: اننا اذا دعونا الناس للدخول في هذا الحزب لا ندعوهم باسم سلطة عالية او حاكم نافذ الكلمة، بل ندعوهم باسم وطنيتهم، باسم شرفهم، باسم حقوق وطنهم، باسم كرامة الانسان، باسم ذكريات ابائهم واجدادهم، باسم مصالح ابنائهم واحفادهم. ووافقت الجمعية العمومية بالاجماع على انتخاب مصطفى كامل رئيسا للحزب مدى الحياة. فوقف مصطفى كامل وارتجل الكلمات التالية: انكم حملتموني طول حياتي حملا ثقيلا على كاهلي، واني لاشكر لكم ثقتكم بي. هذه الثقة التي كانت عونا لي في كل اعمالي، واقول لكم انكم انتم قوتي وساعدي يا ابناء خير امة اوقفت على خدمتها حياتي وقواي وعقلي وقلبي وقلمي ولساني وصحتي. وكم من صديق قال لي: اشفق على صحتك، ولكن الواجب لبلادي ووطني ينسيني هذه النصائح الثمينة. فانا الان اذا قبلت اختياركم لي رئيسا، فانما لثقتي بان كل واحد منكم اصبح حياتي وشعوري واعتمادي، بل صار كل منكم بالشعور الوطني اكبر من مصطفى كامل. وكان هذا اخر اجتماع عام شهده الزعيم الشاب، وكانت هذه الكلمات اخر كلمات له على المنبر. كان المرض قد حطم كيانه الرقيق، ولكنه تحامل على نفسه ليشهد اجتماع تأسيس الحزب ويخطب فيه، ثم عاد الى فراش المرض حيث فاضت روحه الطاهرة يوم 10 فبراير 1908، وسكت الى الابد صوت الخطيب الذي احترق ليضيء لامته طريق الحرية والاستقلال. عنوان: سعد الزغلول، أرغن هام به وجدانها، وأذان عشقته أذناها، كل يوم خطبة روحية كالمزامير وأنغام لغاها، دلهت مصرا ولو أن بها فلوات دلهت وحش فلاها. أحمد شوقي. سعد الزغلول، إذا كان بعض الناس قد اختلفوا في أمر سعد الزغلول وعارضه بعضهم في حياته، فإن أحدا لم يختلف في منزلته كخطيب ساحر قادر على الإقناع والتأثير. تلك ناحية يتفق فيها الخصم والنصير والمؤرخ والصديق. كتب أحد الأدباء من خصوم سعد يقول: إن كاتب هذه السطور كان من أولئك الذين يعارضون سعدا أوفر معارضة، ويتميزون من سياسته في إحدى مراحلها غيظا، حتى أتيح لي أن أذهب إليه كارها في ليلة كان يخطب فيها الجماهير تمجيدا لعيد الجهاد الوطني 1923. فلما أن بدأ يخطب دلفت عواطف المتأججة خصومة الى الفرار، ولما ان اكتمل سحره في القول والتوجيه رأيت معارضتي له تنال من نفسي مكانا غير محمود. وعندما تركت الحفل وددت لو ان الاسير لا يعيد الى اذني تلك الكلمات التي فاض بها لسان سعد، ذلك اللسان الذي لم تبخل المقادير عليه بما في طوق اللغة ان تؤديه من التأثير. وددت لو ظل سعد طيلة الدهر صامتا لا يقول، ساكتا لا ينطق لسانه، لان الغيظ قد اوحى الى نفسي ان نفوذ سعد قد هيأ له هذا السحر يزجيه من فيه، فإذا هو لا يزيد في خصومه وإنما يدفع إليه في كل خطبة أنصارا أو فياء. هذه شهادة خصم لسعد. وإذا كان الغرض الأول من الخطابة هو الإقناع والتأثير، وكان نجاح الخطيب يقاس بمقدار ما يحقق من هذا الغرض، فقد كان سعد على هذا القياس يبلغ بخطبه من ذرى النجاح ما تنقطع دونه أنفاس كل خطيب. فقد كان يرسل في نفوس سامعيه سيارا من الجاذبية والسحر يهيمن على الحاضرين، فإذا أسماعهم وعيونهم وقلوبهم معلقة بشفتيه وكأنما يمسك بيده مطرقة سحرية يضرب بها أوتار قلوبهم فيخرج النغمة التي يريدها. كتبت الأديبة النابغة مي زيادة مرة تقول: سمعت سعدا متكلما على المنبر فأدركت ثمة كيف الوجه العادي يصبح أجمل من الجمال وأوفر إغراء، وكيف تهزأ حيوية الشيوخ بحيوية الشبان فتجرفها جرف العاصفة لأوراق الخريف، وكيف ينفتح الجفن الكثيف المتهدر عن بؤبؤ العين فينجلي البصر حساما استلا من غمده، وتشيع النظرات اتصالا تشق الصدور، وكيف يشذ خطيب احيانا عن اصول الخطابة وهو مع ذلك ينتزع قلبك من بين جنبيك ويمضي يتقاذفه وينهو به وانت من نشوتك لا تفيق، وكيف يرتفع الصوت الخافت ويتعالى ويسود حيث تعصف فيه الانواء وتزمجر خلاله العواصف لتتجلى فيه إرادة شعب يقول أنا إني موجود. كيف تهيأت لسعد الزغلول هذه المقدرة الخطابية التي كانت آيته الكبرى وعدته في زعامة هذه الأمة؟ دخل سعد مكتب القرية حيث حفظ القرآن، ثم تردد على بسوق حيث درس النحو والفقه، ثم رحل إلى القاهرة حيث دخل الجامع الأزهر وثابر على حضور الدروس بين يدي الشيوخ النافعين من أنصار الإصلاح، وتتلمذ سعد على الإمام الشيخ محمد عبده، واتصل بجمال الدين الأفغاني واختلف إلى مجالسه، وعندما عهدت الحكومة إلى الشيخ محمد عبده بتحرير الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية اختار سعد الزغلول ليكون مساعدا له، وسعى حتى عينه لتحرير القسم الأدبي بها، فأصبحت هذه الصحيفة الرسمية صحيفة الثورة الفكرية في ذلك الحين. وفي تلك الفترة حفر القدر الخطوط الأولى لملامح سعد الخطيب، إذ أتيحت له الفرصة ليتعرف ملكاته العقلية والبيانية ويتجه بها الوجهة التي تلائم مواهبه بالتعبير عنها في صور الخطابة والبيان. كان يكتب في صحيفة للجمهور ينادي بالإصلاح ويدعو للحرية والشورى، فتعود مخاطبة الجماهير في مقالات هي في الواقع خطب مكتوبة، وشحذ بذلك مواهبه التي كانت كامنة فيه، ونقلته هذه الوظيفة من الأزهر إلى الحكومة، ومن العمامة إلى الطربوش، ومن دراسة العلوم الدينية إلى دراسة العلوم القانونية. ثم كانت الثورة الغرابية، فألقى سعد بنفسه في غمارها فكوته بنارها، ولما انقشع غبارها كان قد خسر وظيفته فأقدم على احتراف المحاماة. وكأنما كان القدر يوجه خطوات سعد ليهيئه لدوره العظيم، فقد كانت المحاماة أوفى ميدان لشحذ مواهبه وتمرينه على الجدل الخطابي، فلم يلبث أن ظهر وظهر، فاختاروه قاضيا فمستشارا فوزيرا. ففي خلال هذه الفترة الطويلة من حياته في القضاء والوزارة كملت تجاربه ونضجت مواهبه، حتى إذا افتتحت الجمعية التشريعية التي انتخب عضوا فيها ثم أصبح وكيلا منتخبا لها، عاد سعد الخطيب إلى الظهور، فإذا هو قوة أزعجت الحكومة، ثم عصفت الحرب العالمية الأولى بالجمعية التشريعية، وهدى الخطيب العظيم حتى إذا وضعت الحرب أوزارها نهضت مصر تطالب بحقوقها، وكان سعد الرجل الذي ادخرته الأقدار لتلك الساعة الحاسمة، فبرزت مواهبه الخطابية المكنونة، ورأى الناس هذا الشيخ المهيب الذي نيف على 60 يتقدم الصفوف ويخطب المصريين فيعبر عن آمالهم بفصاحته النارية، فألقوا إليه قيادهم وقد أدركوا أنه الزعيم المنتظر. وهكذا وصل الخطيب إلى طوره الأخير، وامتزجت شخصية الخطيب بشخصية الزعيم. كانت الطبيعة سخية على سعد، فحبته كل ما يتمناه الخطيب ليكون بالغ التأثير في سامعيه. وصفاه عباس العقاد في كتابه عنه فقال: تراه فترى من النظرة الأولى أنك على مقربة من رجل ممتاز في الصورة كامتيازه في الطبيعة، وطلعته تذكرك على الفور طلعة الأسد في بأسه ونبله وجلالة محياه، وليس بين الوجوه الآدمية ما هو أشبه بالأسد في قسماته ومهابته من وجه سعد الزغلول. له قامة مديدة ووجه أقرب إلى البياض، ورأس مستطيل في غير ضخامة، وجبين يميل إلى السعة وينحدر قليلا إلى أعلى، وعينان ثاقبتان فيهما انحراف قليل نحو اللحاظ. له قامة مديدة ووجه أقرب إلى البياض، ورأس مستطيل في غير ضخامة، وجبين يميل إلى السعة وينحدر قليلا إلى أعلى، وعينان ثاقبتان فيهما انحراف قليل نحو اللحاظ. يثقهما أحيانا عند الحماسة والغضب، فلا تنفتحان إلا بمقدار ما ينطلق منهما الشعاع، كأنه سهم نافذ أو إيحاء منوم جبار. وله صبغان ناتئان وأذنان بطاوان، وأنف منفرد واسع المنحرين، وفم أهرت الشرقين، كما يصف العرب أفواه الخطباء المطبوعين. وذقنه من تحت ذلك بارزة في غير حدة ولا استعراض كثير، تنم ملامح البروز في ذلك الوجه، فيلوح للوهلة الأولى كأنه مفصل من زوايا حديد لا من اللحم والعظام. يحمل ذلك الوجه عنق رافخ على منكبين عريضين، وصدر فسيح أقعد واسع التجويف. أول ما تطالعك من رؤية سعد مهابة بالغة تملأ ما حوله من فضاء، ويكون في المجلس من يكون فيه من كبار أو صغار، ومن أقوياء أو ضعفاء، ومن كثرة أو قلة، فلا يخطر لك وأنت تغشاه أن في المجلس أحدا غير سعد زغلول. أما صوته فقد قال عنه كاتب من خصومه: كان صوته قوي النبرات، فيه سحر وفيه أسر وفيه سلاسة وفيه انسجام وفيه جاذبية، وكان إلى ذلك صوتا طيعا لا ينساق عن عي ولا يمضي عن تلكه، وإنما كان الزوبعة حين يهدد، والعاصفة حين ينطلق، والموج حين يدوي، والنغمة الساحرة حين يستقر. وقال عنه الأستاذ عباس العقاد: صوت رقيق لين الوقع على الأسماع، يخفي فيه الجهد ويظهر فيه الارتفاع الذي يعم أجزاء المكان، ولو كان من أرحب ميادين الخطابة. فهو صوت مرتفع لا شك في ارتفاع، إلا أنك إذا نظرت إلى صاحبه وهو يهدر بالقول لم ترى أوداجا تنتفخ ولا ملامح تلتوي وتنقبض، وأحسست بسهولة القول وسهولة الصوت، فأحسست بالقدرة التي تلازم السهولة وبالسيطرة التي تملك الأسماع، وليس بعد السيطرة على السامعين من مطمع لخطيب. ووصفه الأستاذ فكري أباظه فقال: كان خريج الصحن الأزهري أبلغ المرتجلين، حباه الله حنجرة لو وجهها للطرب لكان أبرع المطربين، فيها النغم الطروب والنغم الحزين، والجرس الأجش وذو الحنين وذو اللين، وفيها الرعد وفيها الأنين، تلك كانت منحة السماء وكانت سلاحه في السلم وفي الهيجاء. وصفه مكرم عبيد في خطبة له فقال: من منا لم تلهبه تلك الفصاحة النارية، ولم يخترق قلبه ذلك الصوت المتهدد، صوت ذهبي حار ذو رنين ورجفة الحماسة الفتية للشيخوخة الواهنة، صوت يشترك كل أعضاء الجسم في إخراجه من مكمنه، فتكاد تسمع فيه أزيز نفسه وخفقان قلبه وغليان دمه وتساقط دموعه، تتفجر من فمه الألفاظ جارفة قوية واضحة صريحة قاطعة، رنين التنوين فيها كرنين القضاء المحتوم، ولهجته لهجة القائد الذي تعود أن ينتصر ولا بد أن ينتصر، وخطابه فصل الخطاب. وكان سعد خطيبا هادئ الحركة، يستوي على منصة الخطابة بقامته المديدة المعتدلة، تحيط به مهابة تملأ ما حوله من فضاء، فإذا تكلم أحسست أن 60 عاما من تجاريب الزمان تخاطبك على لسان هذا الشيخ المهيب، فهو ثابت في مكانه من المنصة كالطود الراسخ، لا يكاد ينقل قدما ولا يسرف في حركة أو إشارة، وإنما هو ذراعه يرفعه أو يمده في الحين بعد الحين ليستعين به على توضيح غرضه، وقد يبسط يده في مواطن التوكيد وينزل بها كأنما هي سيف يشق الفضاء، فيقع توكيده من نفس السامع موقع القضاء المبرم. ومع ذلك فإنك تقنع من سعد بهذا السكون، فيزيدك روعة وتبجيلا، ويغنيك بالطلعة المهيبة والنظرة الماضية عن الإفراط في حركات الخطباء الشبان. هذه صفات سعد الخطيب، فما هي خصائص هذا الخطيب العظيم؟ كان سعد خطيبا بطبعه وتكوين فكره وملكاته، فهو إذا لم يخطب تحدث كأنه يخطب، وكان يفضل الإملاء على الكتابة، لأن الإملاء ضرب من الخطابة. وفي ذلك يقول سعد في حديث له مع عباس العقاد: إن الكتابة أصبحت تتعبني أكثر من الكلام، أما بياناتي فإنني إذا أمليتها كانت كالخطب، وإذا كتبتها بنفسي استحضرت موقف الخطابة. وهذا هو شأن الخطيب المطبوع الذي تمتزج الخطابة بدمه، وآية ذلك أن سعدا كان يغذي نفسه بالخطابة، فكان يقف أحيانا في مستهل حديثه إلى الجماهير متعبا متثاقلا، يستأذنهم في ألا تزيد خطبته على دقائق، فإذا انطلق وامتزجت بنفسه حماسة الجمهور واستطالت هذه الدقائق إلى ساعات، عاد سعد من رحلة الصعيد في نوفمبر سنة 1921 متعبا، وأثار عليه الأطباء بالتزام الدور العلوي من بيت الأمة وعدم استقبال أحد. فلما حل موعد الاحتفال بذكرى عيد الجهاد في 13 نوفمبر، ألح في أن يحضر الاحتفال، فسمح له الأطباء على شرط ألا يخطب فيه، فقبل ذلك، وذهب سعد إلى الحفل باب الضعف، وجلس يستمع إلى الخطباء من إخوانه، وهتاف الجماهير يزول في أذنيه، ويتردد صداه في قلبه، فيحرك فيه الشوق إلى الكلام، وإذا به يندفع إلى المنبر، ويخلع عنه معطفه، ويلقي كوفيته، ويرتجل خطبته التاريخية التي دامت أكثر من 3 ساعات، وقد نسي تعبه ومرضه، وعاد أتم ما يكون صحة وعافية. وفي يوم المؤتمر الوطني الذي تم فيه ائتلاف الأحزاب سنة 1926، كان سعد مريضا، فلما حان موعد المؤتمر قام من فراشه وذهب إلى الاجتماع يتحامل على نفسه، ولكنه حين أخذ يلقي على المؤتمرين خطبة الافتتاح عادت إليه القوة، حتى تهامس أولئك الذين كانوا من ساعة واحدة يغالبون دموعهم من الجزع حول فراشه. كانت هذه ظاهرة ملموسة في سعد، ولقد روى لي الأستاذ عباس العقاد أن أنصاره المقربين كانوا يعلمون ذلك عنه، فكانوا إذا وجدوه ضعيفا أو متعبا حاولوا أن يستثيروه ليتحدث أو يخطب كي تعود إليه قواه. وروى لي الأستاذ المهندس عبد المجيد بدر أنه ذهب لزيارة سعد في بيت الأمة مع زميلين من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للطلبة، وذلك بعد فوز سعد الساحق في الانتخابات البرلمانية الأولى عام 1923 وقبوله تشكيل الوزارة. وكان سعد مريضا معتكفا في الدور العلوي، فلما علم بوجودهم دعاهم بمقابلته بحجرة نومه، ووجدوه في فراشه لا يكاد يقوى على الحركة، ووصيفته الألمانية تريدا ترجوه أن يتناول الدواء وهو يصرفها ويأبى أن يتناول شيئا. وسألهم في صوت خافت ماذا يقول الناس، وأجاب عبد المجيد بدر بأن الناس يقولون إن سعدا بدأ يوزع الغنائم على أنصاره، وأن التعيينات في الوظائف تقوم على المحسوبية، وبدأ سعد يتكلم مدافعا عن تعيين بعض أنصاره في وظائف البرلمان والحكومة، ولم يلبث أن جلس في فراشه وأخذ صوته يتعالى وكأنه يخطب، وعادت إليه الحيوية ومظاهر العافية. وهكذا كانت نفسه تجيش بالخطابة، فيتحرك لسانه بالكلام وكأن قوة لا يستطيع مقاومتها تدفعه إلى الكلام دفعا. ذلك هو وحي الجمهور يسري في الخطيب المطبوع، وهو ما أشار إليه سعد في إحدى خطبه، فقال: ما حيرت الشعر ولكن الشعر حيرني. هذا الجمع الكبير وهذا الهتاف والتهليل، كل هذا حيرني، فلا أملك من العبارات ما أستطيع به أن أصف ما يخالج قلبي من عواطف الشكر التي أريد أن أقدمها لكم. إنني ما وجدت لهذا الجمع عبارة ألقيها، ولكن هذا الجمع يقذف في قلبي ويلقي على لساني تلك العبارات التي يجري بها فمي. وهكذا كان سعد يأخذ من جمهوره ويعطيه، يؤثر فيه ويتأثر به، وكانت حماسة الجمهور تسري إلى نفسه فيتدفق بالقول فيزكي هذه الحماسة، وكأنه يلقي على نارها وقودا جديدا يزيد اشتعالها ويؤجج لهبها. وفي هذا المعنى قال مكرم عبيد في إحدى خطبه: إن خطبة مظهر من مظاهر عظمته، فلا تتجلى فيها روحه فقط بل روح الجمهور الذي يسمعه، وإن أخطب الخطباء من خطبت الجماهير فيه قبل أن يخطب فيهم. ولم أرى في حياتي أقدر من سعد الزغلول على التشرب بروح الجمهور واستكشاف شعور سامعيه بقوة غريزية. ولذلك نرى أن أكثر خطبه العظيمة قد خطبها على البديهة، وقد قال لي الرئيس مصداقا بهذا ان اجمل عباراته جاءته بداهة في اثناء الخطابة. ويقول العقاد في كتابه عن سعد: وكان اكثر ما يتدفق في خطبه عندما يتعدى التبادل بينه وبين سامعيه حد الشعور الى المجاذبة بالكلام، فاذا سئل ونوصف قليلا تفتح في القول وأخذ من طوالع المنتسين به ما يوحي إليه فنون المقال المناسب لذلك المقام، وكان أسرع ما يكون إلى الإفاضة إذا تكلم أمامه المتكلمون وأحسن التعبير والإلقاء، فإذا أجابهم بعد ذلك جمع أغراضهم كلها وتأهب للكلام كما يتأهب الفرس الكريم للإفاضة في مجال السباق. ولذلك كان سعد الزغلول يرتجل خطبه ولم يكن يعد منها إلا الخطب الرسمية أو التي تضطره ظروف خاصة لأدبه، ومع ذلك فقد كان في بعض هذه الأحوال يغلب عليه الارتجال، فينحي الورق جانبا ويندفع كالسيل جارفا أمامه السجود والقيود. يقول الأستاذ محمد إبراهيم الجزيري في تفسيره الخاص: كان تعبيره تفسير الرجال أقوى من تعبيره في الروية، وقد لاحظت ذلك كثيرا وصرحت له به مرة فأجابني: صحيح، أنا أجد ذلك في نفسي. والواقع أن سعدا كان أبلغ المرتجلين، تسعفه بديهة حاضرة وخاطر سريع التلبية، هما عدة الخطيب المرتجل في مواسم الحرج، وما أكثر ما يمكن أن يروى عن بديهة سعد. حدث أن أقام له الأطباء الذين عالجوه حفلة قبل مغادرته المستشفى، ابتهاجا بشفائه من الاعتداء الأثيم الذي وقع عليه. وخطب سعد فشكرهم بأسمائه، ثم التفت إلى أحدهم ولم يكن يعرف اسمه فسأله عنه، ثم قال: إني وإن كنت لم أذكر أسماءكم فإن صوركم منقوشة على صفحات قلبي، وهي تحوط الرصاصة التي في صدري وتحفظني منها. وحدثني المهندس عبد المجيد بدر عن بديهة سعد وحسن تخلصه، فقال إنه ذهب يزور سعدا في بيت الأمة بعد أن تخرج من مدرسة المهندس خانة، وعين مهندسا صغيرا في أحد مرافق القاهرة، وكان سعد رئيسا لمجلس النواب. وفي مكتب سعد ببيت الأمة وجد عنده المهندس عثمان محرم وزير الأشغال والأستاذ أحمد لطفي السيد. فلما انصرف عثمان محرم أخذ سعد يثني على كفاءته كمهندس ري، ويقول إنه يعرف كل ترعة ومسقى وقنطرة في البلاد كلها. وكان سعد يتجه بحديثه إلى عبد المجيد بدر، فقال له لطفي السيد معاتبا ومداعبا: ما هذا يا باشا، أنا أفهم أن تزكي المهندس الصغير لدى الوزير، لا أن تزكي الوزير لدى المهندس الصغير. ولم يظهر الحرج على سعد بهذه القفشة التي تبدو في محلها، ولكنه ابتسم وقال على الفور مخاطبا لطف السيد: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. فسأل لطف السيد: وماذا غاب عني؟ فقال سعد: غاب عنك أن عثمان محرم نائب عن دائرة السوق، وأن عبد المجيد بدر ناخب في نفس الدائرة، فأنا أزكي النائب لدى الناخب ولا أزكي الناخب لدى النائب. كان سعد الزغلول يتدفق بالكلام المرتجل فيلهب الحماسة ويخلو الألباب، فإذا قرأت كلامه بعد ذلك أدهشك أنك لا تقع فيه على عبارة جامحة أو كلمة نابية أو منطق سقيم، وإنما هو الكلام الموزون والأحكام المسببة، كأنما هو سلسلة من القضايا المنطقية يخاطب بها العقل قبل أن يثير الشعور. استمع إليه يخطب في وفد مدينة طنطا الذي سعى إلى بيت الأمة يهنئه بالعيد في 8 يونيو عام 1921، فيقول في ختام كلامه ردا على اتهامات خصومه: يقولون إن لنا أغراضا شخصية، ولكن ما هي هذه الأغراض؟ أنطلب مالا وعندنا منه والحمد لله الكفاية، أم نطلب مناصب وقد عرضت علينا الوزارة فرفضناها، أم نطلب جاها وقد أنزلت الأمة الضعيف الماثل أمامكم منزلة لم يحلم بها حالم؟ ليس لنا غرض إلا المصلحة العامة، وهي فوق كل شيء، وليس لنا إلا عامل الإخلاص للوطن. واستمع إليه يقول في خطبة مرتجلة وهو رئيس للوزارة: إن حرية كل واحد منكم محدودة بحرية غيره، فكل فرد حر في أن يفكر ويتكلم ويكتب بشرط ألا يسب ولا يشتم. وقد نص الدستور على ذلك بقوله: إن الحرية مكفولة في حدود القانون. أنا لست رئيس حزب ولكني وكيل أمة، قلت ذلك مرارا وكررته تكرارا، قلته عقب خروجي من منفاي، وقلته بعد عودتي منه، وسأقوله دائما وأعمل به. فلا أحابي شخصا لمبدئه السياسي ولا أتعرض لآخر بآرائه السياسية، ولكني أحسن لمن يعمل لمصلحة الوطن وأنكل بمن يسيء إليه، فمن عمل صالحا فلنفسه وللأمة، ومن أساء فعليه إثم ما فعل، ولو أجرم ابن سعد لحقت عليه كلمة العقاب. وفي هذين المثالين نسمع سعدا يرتجل كلامه وكأنه يلقي طائفة من القضايا المنطقية، وهو مع ذلك ينفذ به الشعور ويشعل حماسة الجمهور. ويقول الأستاذ العقاد في ذلك: قد لا تعجبك من كل قائل تلك الكلمات الموزونة والأحكام المسببة والقضايا المقيسة، ولكنك إذا وقع من نفسك توكيده موقع القضاء المبرم واشتعلت في نفسك شدته كما يشتعل الحريق المبرم واطمأنت بك عظمته اطمئنان الطود الأعظم، فهنالك ليست الكلمات الموزونة كلمات موزونة، وليست الأحكام المسببة أحكاما مسببة، وليست القضايا النقيصة قضايا نقيصة، بل هي عاصفة جارفة كأقوى ما تكون المبالغة في اجتراف السامع، وكأمضى ما تكون الصرخات الجامحات في خروجها على المنطق والتحليل والتعليل، لأنها قطعة من نفس قوية انتقلت إليك، فنقلت معها القوة كما هي في جوانح صاحبها، فلا حاجة بها إلى مبالغة المبالغين ولا جموح الجامحين. والواقع أن سعدا كان يجمع بين خصلتين قلما تجتمعان لخطيب، كان يجمع بين القدرة على الإقناع والقدرة على إثارة الحماسة والشعور، فهو في خطبه وكلامه يخاطب العقل والشعور جميعا، لهذا كان سعد خطيبا شعبيا كما كان خطيبا برلمانيا، كان بشخصيته الساحرة وروحه القوي المشتعل وبلاغته المتدفقة خطيبا شعبيا يعرف كيف يلهب شعور الجماهير، وكان بقوة عارضته وبراعة تدليله وروعة منطقه خطيبا برلمانيا ممتازا يعرف كيف يهجم ويدفع ويجادل ويقنع، ولا يتسع المجال لدراسة مفصلة نستعرض فيها مواقف سعد الخطابية في الجمعية التشريعية عندما كان عضوا فيها ووكيلا منتخبا لها، أو في البرلمان الحديث بعد إعلان الدستور سنة 1923. فهذا حديث يقول وتضيق عنه هذه الصفحات، وما أكثر المواقف الرائعة الجديرة بالتسجيل في حياة سعد البرلمانية، وحسبنا أن نذكر هنا بعض المواقف التي تتمثل فيها خصائص سعد الخطابية التي أشرنا إليها. دخل سعد البرلمان الأول في سنة 1924 رئيسا للوزارة الدستورية الأولى، وتقدم إلى البرلمان بخطبة العرش شارحا برنامج وزارته، وقد جاء في هذه الخطبة أن الحكومة مستعدة للدخول مع الحكومة البريطانية في مفاوضات حرة من كل قيد لتحقيق الآمال القومية بالنسبة لمصر والسودان، ولم تلبث الأندية الخاصة والعامة أن امتلأ بالمناقشات في خطبة العرش، وأخذ بعض الناس يشككون في معانيها، وقال خصوم سعد إنه قد فطرت حماسته بعد أن تولى الحكم، فلم يعد يذكر الاستقلال التام لمصر والسودان بصراحته المعهودة، ووجدت هذه الأحاديث صدر لها بين الشيوخ، فإذا بلجنة الرد على خطاب العرش تضع مشروعا للرد يتضمن تفسيرا لعبارتين في الخطاب. وكان سعد قد أعلن في أحاديثه وخطبه قبل ذلك عندما شاعت تلك الأقاويل أنه إذا قرر النواب تعديلا في خطبة العرش فإنه يعتبر ذلك طبقا للعرف الدستوري عدم ثقة بالوزارة يفرض عليه ترك الحكم. وجاء سعد إلى مجلس الشيوخ في جلسة 24 من مارس عام 1924 لمناقشة مشروع الرد على خطاب العرش، وتلا مشروع اللجنة الذي يتضمن تفسيرا للعبارة التي ذكرناها، وتكلم بعض الأعضاء في الموضوع، ثم وقف سعد ليدافع عن خطاب العرش فألقى خطبة تتمثل فيها تلك الخصائص التي ذكرناها. بدأ كلامه يخاطب عقول الأعضاء فشرح لهم وجهة نظره بأسلوب منطقي، حتى إذا اطمأن إلى أنه وصل من إقناعهم إلى ما يريد ألقى إليهم ببعض الجمل المستعلة ليثير شعورهم بعد أن أقنع عقولهم، فإذا به يلهب جو المجلس، وإذا الأيدي تتحرك بالتدقيق، وإذا الحناجر تنطلق بالهتاف معلنة انتصاره في معركته الأولى للمجلس. قال سعد في خطبته: أيها السادة، إني لا أريد في هذا الموقف أن ألقي خطابا سياسيا، ولا أريد أن أبين غامضا في خطبة العرش، فإن خطبة العرش قد تليت عليكم يوم افتتاح المجلس، فصفقتم لها تصفيقا حادا في أكثر من موضع، وكانت أول جملة صفقتم وهتفتم لها هي الجملة التي يدعى بأنها مبهمة، وهي الدخول في مفاوضات حرة من كل قيد بقصد تحقيق الأمانية القومية بالنسبة لمصر والسودان، وأن المعنى الذي فهمتموه في ذلك الوقت والذي استفزكم للتصفيق والهتاف هو المعنى الذي قصدته الوزارة من تلك الجملة. أريد أن أقول إننا نحن الوزراء لسنا أجانب عنكم، نحن قسم من البرلمان تخصص لتنفيذ أفكاره وآرائه والتعبير عنها، فالوزارة في خطبة العرش تعبر عن أفكار البرلمان وآرائه، فإن كانت أحسنت التعبير عنها فبها ونعمت، وإن لم تكن قد أحسنت التعبير فالبرلمان يرد بما يدل على أنها لم تحسن، وهذا الرد قد يكون تعديلا وقد يكون تفسيرا وقد يكون تأويلا، وكل هذه عبارات معناها أن الوزارة التي تولت وضع هذا الخطاب وتولت التعبير عن أفكار البرلمان قد أساءت التعبير عنه. فإذا كان الأمر كذلك فالوزارة التي تخصصت للتعبير عن أفكار البرلمان وتنفيذ آرائه لا يمكنها أن تبقى بعد هذا في مراتبها. ثم يمضي سعد زغلول متابعا هذه السلسلة من القضايا المنطقية فيقول: التفسير المراد إدخاله إما أن يكون مفهوما من الخطبة أو لا يكون مفهوما منها، فإن كان مفهوما منها فهو عبث محض، لأنه إذا كان كل قارئ للخطبة يفهم منها ما يفهمه من التفسير فإذا لا حاجة للتفسير، وأما إذا كان لا يفهم منها المعنى الذي يراد تفسيره ويراد أن يلقى في ذهن السامع أو القارئ فهذا ما لا تقبل معه الوزارة البقاء، لأنه يكون بمثابة لقمة لا تتحملها وزارة أجهدت نفسها في وضع المبادئ وتحرير المعاني لخطبة العرش. نبئوني حضرات الأعضاء، أخبروني ما الذي يراد بالأمانية القومية؟ هل فهمتم من الأمانية القومية معنى آخر غير الاستقلال التام؟ الأمان لغة جمع أمنية، والأمنية هي ما يتمناه الإنسان، والقومية نسبة للقوم، والقوم هم المصريون، والمصريون ما الذي يتمنونه؟ يتمنون الاستقلال التام. وإذا فالأمانية القومية هي عبارة عن الاستقلال التام لمصر والسودان. إن كان للأمانية القومية معنيان، معنى هو الاستقلال التام ومعنى آخر أقل من هذا الاستقلال، كنت أفهم لهذا التفسير معنى، ولكن إذا لم يكن هناك تعدد في المعنى وكانت العبارة لا تدل إلا على معنى واحد هو الاستقلال التام، فأنا لا أفهم معنى لتفسير هذه العبارة إلا الرغبة في إرضاء الخصوم، فهل ترضون بذلك؟ من لا أقبل على شرفي وشرفكم أن نتطوح إلى هذا الحد فتجرح كرامتي إذا كنت أقبل تفسيرا لكلمة واضحة، خصوصا على يد مجلس أعتمد على ثقته إدارة شؤون البلاد. كيف أقبل أن أشترك في عمل مع مجلس يضم علي بلفظة ويقول إني رغما عنك وإرضاء للخصوم أفسر كلامك مع كونه واضحا؟ أنا لا أقبل ذلك مطلقا، فالواقف بين أيديكم هو الذي يصيح صباح مساء مطالبا بالاستقلال التام لمصر والسودان. ثم مضى الخطيب العظيم يمزج المنطق بالحماسة بعد أن ملك زمام الموقف ويقول: ما هي خطبة العرب؟ إنها الخطة السياسية التي تجري الوزارة عليها. هذه الخطة السياسية معروفة أيها السادة، فقد كتبت بدماء الشهداء ونقشت على قلب كل مصري، وهي السعي للحصول على الاستقلال التام لمصر والسودان. هذه هي الخطة التي جرت الوزارة عليها قبل أن تتولى الحكم وبعد أن تولتها. إنها خلاصة للخطب التي سمعتموها والمقالات التي قرأتموها والبيانات التي نشرت عليكم. فهل يخطر في بال أحد أن الوزارة تريد أن تتلاعب بالأفهام وأن تغمض وتبهم لكي ترضي قوما على حساب مصالح الوطن؟ كلا، وألف مرة كلا. إني أشكر اللجنة على أنها قالت إنها واثقة كل الثقة بالوزارة. أشكر اللجنة وحضرة المقرر، ولكنني أرجوه وحضرة إخوانه أن يلتفتوا إلى أن هناك فوزا أجدر منه وأليق، وهو التصديق على قدمة العرش دون تفسير. ثم التفت إلى مقرر اللجنة وهو يختم كلمته قائلا: تقول إنك واثق بي، ولكن تأتيني بما يرضي خصومي وتقول كما يقول الخصوم. تقول إني واثق بالوزارة ولكني أطلب التعديل. الوزارة لا تحتمل هذا، ولا يمكنني باعتباري وطنيا ورئيسا للحكومة ومعتنقا للمبادئ الدستورية أن ألمح ولو من بعيد أن هناك عدم ثقة مهما غطيت ومهما لفت ومهما سترت. لا يمكنني بعد هذا أن أبقى دقيقة واحدة في منصة الحق بهذا الأسلوب المنطقي. كان سعد يرتجل خطبه في البرلمان، بل كان هذا طابعه حتى في أشد خطبه إثارة للحماسة. ولقد أدلى في عام 1924 بحديث إلى مراسل إحدى الصحف البريطانية، قال فيه للمراسل: اقرأ جميع خطبي تجد أنني لم ألقي كلاما على عواهنة، بل جعلت لكل كلمة مستندا فقررت وقائع وقدمت أدلة. وهذا هو رأي سعد في خطبه: لا يلقي الكلام على عواهنة، بل إن أشد خطبه اشتعالا وأعظمها توحدا وإثارة للحماسة تثبت بعد ذلك للتحليل المنطقي والقراءة الهادئة. حدث في أثناء نظري الميزة تكلم مع عارض يعتد على عدم نوعية الضلع للمبلغ الذي تضعه الحكومة للسودان، وقامت بينه وبين سعد زغلول رئيس الوزراء مناقشة قرر فيها سعد أنه موافق العضو المعارض على اعتراضه، ولكنه لا يملك إجابته لأن ميزانية السودان تضعها حكومة السودان التي لم تقدم ما طلبته الحكومة المصرية من بيانات في هذا الصدد. وقرر أنه يأمل أن تحل هذه المسألة بالمفاوضة مع الحكومة البريطانية، ولكن النائب المعارض أخذ يطعن في مبدأ المفاوضة ويطلب من الحكومة أن تجد طريقة أخرى. وطالت المناقشة بينه وبين سعد على غير طائل، فقام سعد وارتجل خطبة قال فيها: يراد منا أن نقدم ميزانية السودان، ونحن لم نضع له الميزانية، بل السودان هو الذي يضع ميزانيته، فنحن لا نستطيع أن نقدمها لأنها ليست تحت يدنا ولم نضعها. وأنا أقول بأنه كان يجب أن تكون ميزانية السودان معنا وأن نكون نحن واضعيها، ويجب أن نسعى لذلك وأنا داع له ومعتمد على قوة الأمة وعلى حقها في هذا، ولدي الأدلة القاطعة والحجج القوية، ولكن لمن أقدمها؟ لحضرتك. نحن نريد حقوقنا، وأمامي طريق مفتوح أريد سلوكه لأصل إلى غايته، ولكنك لا تريد ذلك، فماذا أصنع إذا كنت تطلب ميزانية السودان وتمنعني في الوقت نفسه من مخاطبتي ودعي اليد عليه؟ إما أن تتبع طريقتي وإلا تدلني على خير منها. أما أن تطلب مني أن أفعل شيئا ولا تدعني حرا في أن أسلك الطريق الذي أراه موصلا لما تريد، فذلك فوق مقدوري، وإن أردت أن تطاع فمر بما يستطاع. وبعد أن أفاض سعد في هذا المعنى بهذا الأسلوب المنطقي الذي خاطب به عقول الأعضاء، عاد يخاطب عواطفهم ويستثير شعورهم ويقول: المسألة جد لا هزلي وعمل لا كلام، نحن هنا نتحمل مسؤولية كل أمر نقرره، فيجب علينا قبل أن نصدر قرارا في هذه المسائل الهامة أن ندرسها وألا نطيع الهوى، بل نستثير العقل والحكمة. فكر في ذلك جيدا ولا تسعى لإحراجي، لأنني لا أريد إلا ما تريده الأمة، فإذا أحرجت زغلولا فقد أحرجت الأمة. أجل، إنني لا أسعى في سياسة غير سياسة الأمة، والذي يرشدني ويدفعني إلى ذلك صوت في ضميري صرخ قبل أن يصرخ في قلب أي إنسان، وهذا الصوت يناديني دائما للقيام بالواجب. اختر لك أحد أمرين، إما أن تأمرني بالمفاوضة أو لا تأمرني، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب عليك أن تترك السودان وتكتفي بأن تتكلم معنا. إنني أيضا أعرف الخطابة والألفاظ المنمقة كتقوية إيمان الأمة وعدم توجيه مجهوداتها للخيال، أستطيع أن أقول كل ذلك وزيادة وأنا أخطب منك. ثم ختم خطبته بهذه العبارة المستعلة التي أثار بها عاصفة من التصفيق والهدأ: نحن في مراكزنا لا ندين بها إلا للأمة، ولا نخشى إلا صوتها، فإن رأيتم فينا وجاجا فقوموه، لا بألسنتكم بل بسيوفكم. كانت في سعد فكاهة حاضرة على البديهة يستعين بها أحيانا في خطبه، فتكون كما يقول العقاد نوعا من المنطق المختصر لا فرق فيه بين النكتة اللاذعة والحجة الصابعة. كان يخطب في نادي سيروس وتحدث عن تصريح 28 من فبراير الذي اعترف فيه الإنجليز باستقلال مصر مع تحفظات أربعة تهدد هذا الاستقلال، فشبه التصريح والتحفظات بالناقة التي وضع صاحبها في رقبتها حذاء ثم مضى بها إلى السوق، وكانت الناقة جميلة قوية، فأراد أعرابي أن يشتريها، فقال له صاحبها: إنها بغير الحذاء المعلق في رقبتها تساوي دينارا واحدا، ولكنها مع الحذاء تباع بألف دينار. ولما كان الأعرابي إنما يريد الناقة دون الحذاء، فقد عرض ذلك على صاحبها الذي قال له: إنه لا يبيع الناقة بغير الحذاء. فقال الأعرابي متحسرا: والله إنها لمليحة لولا الملعونة في رقبتها. قال سعد ذلك ثم ضحك، فدوى المكان بتصفيق السامعين وضحكهم. ولقد تذكر الذين حضروا هذا الحفل أنه عندما هدأت عاصفة الضحك والتصفيق وسكت الناس، كان أحد المستمعين ما يزال مسحورا بضحكة سعد، فما كاد سعد يعود إلى الكلام حتى وقف يصيح في عربية حادة: الله يا باشا، ده انت ضحكتك حلوة حلوة قوي. وهذا هو اثر سعد في سمعي، هذا الاثر الذي جعل فلاحا من قنا يبكي وهو يسمعه يخطب في الاحتفال بعيد النيروز، ثم افاق لنفسه وهو سيف لم يتعود البكاء، فطفق يعجب لنفسه ويسأل من حوله: لماذا أنت؟ أمات أبي؟ أماتت أمي؟ أغرقت مراكبي؟ أأجدب الزرع؟ وما لهذا الرجل يبكيني؟ أساحر هو؟ أفاتن هو؟ والله لا أدري. وكانت لسعد قدرة كبيرة على إرسال جملة واحدة تحمل من المعاني ما تحمله الخطبة الكاملة. كان يرتجل هذه الجمل الحاسمة الزاخرة بالإقناع والتأثير، فلا تلبث أن تصبح من الجمل المأثورة في أفواه الناس. وقف يخطب في 25 أبريل عام 1921، وكان الخلاف قد وقع بينه وبين حكومة عدلية بشأن رياسة وفد مفاوضة مع الإنجليز، وكان سعد يرى أن تكون له رياسة الوفد باعتباره الوكيل عن الأمة التي اختارته للتحدث باسمها والمطالبة بحقوقها. أما الحكومة القائمة في ظل الحماية البريطانية والتي لا تستطيع الاستمرار في الحكم إلا برضاء الحكومة البريطانية وموافقتها، فإنها لا يمكن أن تمثل الشعب المصري في مثل هذه المفاوضات. أراد سعد أن يصور هذه المعاني كلها فلخص حججه في جملة واحدة عندما قال: جورج الخامس يفاوض جورج الخامس. وأردت ترتب في الحفلة التي أقيمت لتكريم صادق حنين عندما فصلته وزارة عدلية في تلك الأيام بسبب تأييده لسعد، فاستهل كلامه قائما: لا أقول لصادق حنين إلا كلمة واحدة: كفاك شرفا أن فصلتك الوزارة العدلية. وقال في إحدى خطبه مشيرا إلى وزراء ذلك العهد: لنترك هؤلاء النفر المساكين المسجونون في سجون وظائفهم، فإنهم ليسوا أهلا لخصومتنا. وكان في مكتبه يوما ببيت الأمة وعلم أن رجال الشرطة يضربون الوفود الهادفة، فخرج إلى الشرطة مغضبا كالليل وانتهك عرينه، فرأى بعض الضباط المصريين يحملون العصي ويطاردون الناس في فناء البيت، فصاح فيهم قائلا: أقسم بالوطن وعزته، لو تركتم وشأنكم لكنتم لنا لا علينا. فتراخت أيديهم وألقوا عصيهم وانسحبوا من الدار. هذا هو سعد الخطيب